السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير أيها الطلاب الكرام، هذا هو الدرس الثامن، ولعله يكون الدرس الأخير إن شاء الله تبارك وتعالى من دورة الكتب التأسيسية في علوم الشريعة ومنهج قراءتها وانتفاع طالب العلم منها. أحب أن أنوه أن هذا الدرس كان هو الدرس التاسع، ولكني في الدرس الماضي لم أتم الدرس، يعني حصل ظرف فلم أتم الدرس ولم يسجل الدرس، فأحببت أن ألخص أهم ما ذكرناه في الدرس الماضي ثم أدخل في درس اليوم. إذن يعني أعتبر هذا هو الدرس الثامن، والدرس الماضي سأعيده كاملا ولكن بشكل مختصر. في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن دراسة الكتاب. ذكرنا مقدمات عن أهمية هذه الدورة وأهمية أن يعرف طالب العلم الكتب التأسيسية في علوم الشريعة وكيف يدخل على هذه الكتب. الآن سنتكلم عن دراسة الكتاب، يعني أنت بالفعل بين يديك الكتاب تريد أن تدرسه، فما هي الخطوات أو الأمور التي ينبغي أن تراعيها حتى تنتفع من الكتاب؟ فأنت تحتاج أولا أن تفهم الكتاب، وتحتاج ثانيا أن تستخلص الفوائد من هذا الكتاب. يعني أنت تحتاج أن تفهم وأن تضبط وأن تحكم وأن يعني تحفظ ما تحتاج إلى حفظه، ثم تحتاج بعد ذلك أن تستثمر هذا الكتاب أو تستخرج منه الفوائد. فاليوم عندنا مجموعة من الأمور سنتكلم عن: أولا تقسيم الكتاب إلى فقرات، ثانيا ضبط القراءة وقراءة الفقرة كاملة أو الفقرة كاملة، ثالثا فك العبارات وفهم المعنى العام، رابعا دراسة أبواب الكتاب، وهذا سنتكلم فيه عن أمور منها التدقيق في تصور المسألة وفي معرفة منزلة المسألة من الشريعة والأقوال في المسألة ومعرفة قول المؤلف في كل مسألة، ثم نتكلم عن التدقيق في المصطلحات، ثم نتكلم عن العناية ب يعني كيف نستخلص أهم ما في الكتاب من الجمل الرئيسة والمقاصد والقواعد، ثم نتكلم عن طلب الفوائد من الكتاب وكيف نصنف الفوائد، ثم نتكلم إن شاء الله عن عمل تلخيص للكتاب كيف نلخص الكتاب، ثم نتكلم عن عمل مخطط للكتاب يكون دليلا لك، يعني أنت تصنع فهرسا للكتاب بنفسك، ثم نتكلم في آخر شيء في هذه الدورة عن تكرار الكتاب. فنبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى. نحن شباب باختصار حينما نبدأ في كتاب أول ما نفكر فيه، وهذه أول فكرة عندنا اليوم، أول ما نفكر فيه أننا ندرس هذا الكتاب، فنحن نريد أن نفهم الكتاب لنستخرج من الكتاب نفسه الفوائد، لا نريد أن نضيف على الكتاب ولا نريد أن نكمل الكتاب ولا أن نتممه ولا أن نفرع عليه، نحن نريد بداية أن نفهم ما في الكتاب. فإذا فهمنا ما في الكتاب يأتي بعد ذلك نتمم الكتاب ونستخرج منه الفوائد ونذكر تعقيبات أهل العلم عليه نشرحه. يبقى الخطوة الأولى فهم الكتاب نفسه قبل التفريع عليه أو قبل الإضافة عليه. أنا أذكر باختصار المعالم الرئيسة لدراسة أي كتاب. نحن شباب عندنا مثلا كتاب، وليكن كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، هذا الكتاب قسمه الشافعي إلى أبواب أو فصول، وتحت كل فصل يذكر تحته مجموعة من المسائل. فأنا بداية أريد أن أذكر لك النسق التام في دراسة أي كتاب. أولا تقسيم الكتاب إلى فقرات، لأن هذا الكتاب ما هو إلا وحدات، مثل القرآن مثلا 114 سورة، كذلك مثلا كتاب البخاري 97 كتابا أو 96 كتابا، كذلك مثلا كتاب مسند الدارمي أو كتاب مغني اللبيب أو كتاب تفسير الطبري، كل هذه الكتب ما هي إلا مجموعة من الوحدات. فأول أمر عندي أن تتعلم كيف تقسم الكتاب إلى وحدات متسقة، وتنظر إلى كل وحدة منها وتحاول أن تفهمها ثم تربطها بما بعدها وما قبلها. إذن أولا تقسيم الكتاب، ثانيا حسن القراءة وضبطها والتأمل فيها، ثالثا حفظ ما ينبغي حفظه، ثم تلخيص الفقرة واختصارها بلفظك، ثم كتابة الفوائد المهمة وتصنيفها. سيأتي إن شاء الله الكلام على كيف تقدر الفائدة وأين تضعها وكيف توظفها وكيف تجمع نظائرها وكيف تتعرف على الموضوعات الرئيسة للكتاب. كل كتاب يا شباب تدرسه فيه مجموعة من الأمور الرئيسة أو المقاصد التي يريد أن يقولها المؤلف، وباقي الكتاب يكون استدلالا لها وبيانا لها وشرحا لها وتتميما لها ودفع للإشكالات الواردة عليها. أي كتاب يصنفه مصنف عنده مقاصد يريد أن يبلغها، لكن هذه المقاصد ربما يخالف فيها غيره، فهو يحتاج أن يستدل لها ويحتاج أن يعززها وهكذا. هذه الفكرة شباب هي خلاصة تعبك من دراسة أي كتاب، إنك أنت تحاول أن تستخلص أهم ما في الكتاب وأهم ما يريد المؤلف أن يقوله. نأتي للأمر الأول شباب، وهو تقسيم الكتاب إلى فقرات. بشكل عام أي علم تدرسه لابد أن تأخذه أو تقسمه وحدات. مثلا أنت تدرس علوم الحديث، طيب علوم الحديث هذه فروع، منها مصطلح الحديث ومنها علم الرجال وعلم علل الحديث والمصادر التي دونت السنة، ومنها كذلك فقه الحديث. فأنت لن تستطيع أن تدرس ذلك كله جملة واحدة، وإنما تحتاج أن تأخذ فرعا منه. فنعتبر أنك أخذت فرعا وهو علم الرجال، طيب علم الرجال هذا أيضا فروع، فأنت تأخذ أولا الفرع الذي هو علم الرجال، طيب علم الرجال هذا أبواب، منه مثلا نشأة علم الرجال اللي هو الجرح والتعديل، ثانيا مشروعية الجرح والتعديل، ثالثا مثلا الكلام عن قواعد الجرح والتعديل، رابعا الكلام عن الألفاظ المعبر بها عن حال الراوي، يقولون مثلا راوي كذاب وضاع صدوق أو صاحب بدعة أو يخطئ أو له منكرات يروي منكرات أو متروك، هذه ألفاظ تحتاج أن تعرف دلالتها. ثم بعد ذلك تحتاج أن تعرف الكتب التي تجمع الكلام على الرواة، وتحتاج أن تعرف من هم النقاد، كل هذه أبواب. أنت حينما تدرس تحتاج أن تأخذ بابا بابا، العلم يدرس فرعا فرعا وبابا بابا ومسألة مسألة. والزهري رحمه الله له كلمة جميلة جدا، يقول كان يكلم تلميذه يونس وهو من أخص تلامذته، قال يا يونس لا تكابر فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام مع الليالي والأيام. وهذا مهم جدا يا شباب. فأنت تحتاج هنا نركز بقى في هذه الفكرة، تحتاج أن تقسم الكتاب إلى فقرات، وأن تنظر في كل فقرة ثم تتدرج من باب إلى باب. وهذا من الأمور المهمة، وقد ذكرت لكم موضعا مهما قبل ذلك في مقدمة ابن خلدون الفصل 37، جميل جدا تكلم فيه عن التدرج في طلب العلم، وأنه من الخطأ أن تدخل في المسائل الكبار قبل أن تأخذ مقدماتها، وتكلم عن فائدة التكرار. يمكن أن تراجعوا هذا الموضع، هو موضع مهم. وأنا أذكر هنا قصة مهمة تشرح لك هذه الفكرة. وهي قصة رجل كان يريد أن يقطع مسافة طويلة في وكان له رجل واحدة، يعني رجل عنده رجل واحدة يريد أن يقطع مسافة طويلة في الغابة، ولما قطعها يعني سأله الناس كيف قطعت كل هذه المسافة وأنت برجل واحدة؟ فقال قسمت هذه المسافة بحسب الشجر، فكنت إذا بلغت شجرة، يعني أنا أمامي الآن شجرة أريد أن أصل إليها، لا أفكر إلا في الشجرة التي أطلبها الآن، فإذا بلغتها فكرت فيما بعدها. هذا بالضبط يا شباب ما أقصده، سواء في تعلمك للقرآن أو في حفظك للحديث أو في دراستك لكتب السنة أو في كتب أهل العلم، قسم العلوم، يعني قسم العلوم الشرعية أبوابا، ثم خذ كل باب منه على حدة. هذا الباب بقى كيف تدرسه سنتكلم فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذا مفتاح مهم جدا في دراسة الكتاب، أن أعرف الفقرة التي بين يدي متى بدأت ولماذا دخل فيها المصنف ثم أين انتهت. خلينا نضرب مثالا عمليا يا شباب. دلوقتي إحنا مثلا في كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله في مقدمة الكتاب قال قاعدة تعد، وهذه القاعدة هي مفتاح كتاب الرسالة، قال رحمه الله: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. يعني يريد أن يقول كل حكم شرعي إلى أن تقوم الساعة، كل حكم شرعي يحتاجه أي مسلم سيجد الدليل على سبيل الهدى فيه في كتاب الله. فكأن السائل سيقول طيب كيف يجد ذلك؟ ففي الباب الذي بعده باب كيف البيان ذكر الشافعي أن البيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع، يعني أن البيان يتم بصور أو بوسائل، ثم ذكر أنواع هذا البيان، فمنها ما أبانه الله لخلقه نصا مثل جمل فرائضه، وبعد ذلك منه ما أحكم الله تبارك وتعالى فرضه بكتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها، ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص كتاب، ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد فيه، إلى غير ذلك من الأقسام. ثم بدأ بعد ذلك، يبقى هو ذكر أولا الإجمال ثم سيأتي التفصيل. حينما يأتي التفصيل مثلا ذكر بعده باب البيان الأول، فذكر أمثلة على القرآن البين الذي لا يحتاج ما يبينه، وأتى بأمثلة وحجج وذكر وجه الاستدلال منها، ثم استخلص منه الفوائد، ثم بعد ذلك دخل في الباب الذي بعده باب البيان الثاني، وهو الفرض الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو، فذكر مثلا قول الله: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآيات. ثم بين أن السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دلت على أنه يجزئ في الاستنجاء ثلاثة أحجار، ودل النبي على ما يكون منه الوضوء وما يكون منه الغسل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تمم هذه الفرائض وبينها وفصلها. ثم ذكر البيان الثالث وهو المجمل الذي بينته السنة، قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكذلك في الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بينها وذكر سننها وفرائضها إلى غير ذلك. يبقى احنا عندنا شباب في كل كتاب أدرسه، ما هذا الكتاب ما هو إلا مجموعة أبواب، وكل باب منها هو مسائل وأدلة وحجج، فأنت تحتاج أن تعرف أبواب الكتاب وأن تدخل في كل باب منها على حدة، وأن تربط كل باب بما قبله وما بعده، ولماذا أدخل المؤلف في هذا الكتاب هذا الباب. هذه فكرة مهمة. خلينا نأخذ أمثلة متعددة. أنا مثلا عندي شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي رحمه الله، بعد أن انتهى من هذا الشرح أراد أن يتممه وأن يكمله بأبواب، فذكر منه مثلا ذكر أبوابا متممة، يعني في المجلد الثاني، يعني لو عندكم طبعة نور الدين عطر، في المجلد الأول هو شرح ابن رجب لكلام الترمذي، في المجلد الثاني قسمه إلى قسمين. في القسم الأول ذكر معرفة مراتب أعيان الثقات وتفاوتهم واختلاف وحكم اختلافهم وقول من يرجح منهم عند الاختلاف. يعني ذكر فيه من هم الأئمة الذين تدور عليهم الأسانيد سواء من الصحابة أو من بعدهم، ومن هم أصحابهم. يعني وليكن خلينا نأخذ مثالا، ذكر مثلا الثوري، سفيان الثوري هو راوي ثقة وله تلاميذ كثيرون، وهؤلاء التلاميذ يختلفون عنه أحيانا، فذكره وذكر أصحابه منهم مثلا وكيع ويحيى القطان وأبو نعيم الفضل بن دكين وعبد الله بن المبارك ويحيى القطان عبد الرحمن بن مهدي وعبيد الله الأشجعي، فذكر أن هؤلاء أصحابه وقد يختلفون عليه ومن نقدم عند الاختلاف. فهذا هو القسم الأول. طيب القسم الثاني الذي أراد أن يتمم به الكتاب، ذكر قال معرفة قوم من الثقات لا يوجد ذكر كثير منهم أو أكثرهم في كتب الجرح، قد ضعف حديثهم إما في بعض الأماكن أو في بعض الأزمان أو عن بعض الشيوخ دون بعض. يعني هو أراد أن يتمم الكتاب بباب مهم، وهو أن بعض الثقات أخذ عليهم أمور، إما أنهم يخطئون في بعض المشايخ الذين يروون عنهم، مثل مثلا معمر ابن راشد يخطئ في روايته مثلا عن ثابت البناني أو روايته عن قتادة، ومثل رواة كثيرون يعني يخطئون عن بعض مشايخهم، وأراد أن يبين كذلك صنفا آخر وهم الذين يخطئون في بعض الأوقات لما تغير حفظهم، وقسم آخر وهم الرواة الذين ضعفوا في بعض الأماكن دون بعض، راوي يكون ثقة إذا روى عن أهل بلده ويكون ضعيفا إذا روى عن غيرهم. فذكر الرواة الذين ضعفوا في بعض المشايخ أو الذين ضعفوا في بعض الأوقات أو الذين ضعفوا في بعض الأماكن. فأنا هنا تصورت هذا الكتاب كل باب من هذه الأبواب له مسائله وله فروعه وله أمثلته. واضح يبقى أنا في كل كتاب لابد أن أقسمه إلى وحدات. ندخل الآن، نحن خلاص تصورنا الكتاب، تصورنا صحيح البخاري، وتصورنا مثلا مسند الدارمي، وتصورنا مغني اللبيب، وتصورنا مثلا كتاب الطبري، تفسير الطبري أو موطأ مالك. طيب بعد ما أنا تصورت هذه الكتب وعرفت أبوابها، أنا أحتاج الآن أن أدرس الباب. وليكن أنا عندي باب، خلينا نأخذ مثال آخر من كتاب مثلا مسند الدارمي. مسند الدارمي عنده كتاب الرقاق، كتاب الرقاق هذا جعله أبوابا، مثلا الباب الأول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والباب الثاني باب في الصحة والفراغ، الباب الثالث باب في حفظ السمع، بعد ذلك الباب الرابع باب في حفظ اللسان، ثم الخامس باب في الصمت، ثم السادس باب في الغيبة، وهكذا. فهو قسم كتابه أبوابا، يعني قسم كتاب الرقاق أبوابا. طيب أنا بقى كيف أدرس كل باب من هذه الأبواب؟ يعني نحن اتفقنا أن الكتاب كتب السنة مقسمة إلى كتب، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة مثلا، كتاب التفسير، كتاب التوحيد. طيب كل كتاب يقسم إلى أبواب، وكل باب تحته أمثلة وشواهد. أنا كيف أدرس؟ أول أمر يا شباب ضبط القراءة، لابد أن يتعلم الطالب كيف يقرأ، لابد أن يتعلم كيف يقرأ. حتى لو أنت كنت في مجموعة تتدارس مع إخوانك وهم دائما هم الذين يقرؤون، لابد أن تتعلم كيف تقرأ وتضبط القراءة وتتدرب. كل هذه الأمور التي نذكرها شباب تحتاج تدريبا، هي ملكة مهارة لا يولد الإنسان وهو يعرفها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله سبحانه وتعالى أعطاك الأدوات، فأنت لابد أن تتعلم. مهم جدا في ضبط القراءة أن تعرف من أين بدأ الكلام وأين انتهى. يبقى أنت لو تريد أن تقرأ فقرة لابد أن تعرف من أين الكلام بدأ ومن أين انتهى. وأنا أضرب مثلا حدث لي في قراءتي لتفسير الطبري في قول الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، الآية في سورة المائدة قصة ابني آدم وأنا أسجل الفوائد من تفسير الطبري، ذكرت أن الطبري انتقد قول الحسن البصري رحمه الله، لأن الحسن البصري كان يرى أن هذه القصة في اثنين من بني إسرائيل وليس ابن آدم لصلبه، فالطبري انتقد هذا القول، فأنا كتبت وأنا أذاكر في الكتاب أن الطبري انتقد هذا القول وسجلت وجه النقد، تمام؟ ثم أنهيت الفائدة على هذا الحال، وبعد أكثر من 10 صفحات عاد الطبري مرة أخرى لينتقد هذا القول من وجه آخر، فأنا من هنا تنبهت إلى هذه الفكرة، وطبعا هذا حصل لي مع كتب ابن تيمية ومع ابن حجر العسقلاني أو غير هؤلاء، أنه يمكن أن يبدأ في فكرة ثم يخرج عنها لسبب ثم يعود إليها مرة أخرى، فأنا كان الصواب أني لا أنتهي من هذه الفكرة إلا أن تنتهي القصة كاملة، لكني تعجلت فظننت أن الطبري قد أنهى نقده على قول الحسن البصري، بينما هو في كلما قرأ جزءا من الآيات الخاصة بقصة ابن آدم ذكر وجها يرد به على قول الحسن رحمه الله. فهذه فائدة مهمة، وهذا يحصل كثيرا جدا في قراءة كتب ابن تيمية، أن ابن تيمية ربما يذكر قولا ولا يرد عليه إلا بعد أن يستوفي حجج هذا القول، وقد يطول هذا، قد يطول إلى 20 صفحة أو 30 صفحة. يبقى يهمني هنا أمران: الأول أن تضبط القراءة، وثانيا أن تعرف الفقرة أو الفقرة متى بدأت وأين انتهت. ندخل بعد ذلك بقى إلى فك العبارات وفهم المعنى العام. الحد الأدنى يا شباب من قراءتك لأي كتاب هو أن تفهم ما الذي يريد أن يقوله المتكلم قبل أن تعجب بكلامه أو قبل أن تنتقد كلامه أو قبل أن تذكر حجة لكلامه. أنت تريد أن تعرف ماذا يريد أن يقول، لأن كل عالم عنده معنى في قلبه عبر عنه بقلمه، فأنت تريد أن تعرف ما هو المعنى الذي في نفسه، ما الذي يريد أن يقوله. يبقى إذن يا شباب الحد الأدنى من قراءة أي كتاب أن أفهم ماذا يريد أن يقول المؤلف، واضح؟ ففك العبارة والعلم بالمسألة، يعني هذا أول شيء أن أنا أفك العبارة والعلم بالمسألة التي يتكلم عنها ومعرفة حجة هذه المسألة. يأتي سؤال هنا: هل الأولى أن أستمع إلى شرح للكتاب قبل أن أدرسه مع شيخ أو مثلا أحضر فيه دورة أو أسمع فيه شرحا من الإنترنت؟ أنا في رأيي هذا هو الأفضل، في رأيي أن الأفضل أن تدرب نفسك على القراءة والفهم ومحاولة فهم ما لم يشرح لك، وهذا شباب مهم جدا، تعويد النفس على الاجتهاد والفهم والتحليل واستخراج الفوائد. ومن أكثر ما أحذر منه طلبة العلم أن العجلة في فهم الكلام من جهة الشرح، يعني واحد يتعجل أن الكلام يشرح له، لا يريد أن يأخذ وقتا في الفهم، يقول بسرعة كده يعني قل لي خلاصة هذا الكلام، لا، لا بد أن تدرب نفسك على الفهم. طبعا فهم كلام المتكلم هذا يعني يختلف فيه الناس وفيه عوامل، وإذا كان القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن هو أصدق الحديث وخير الكلام، والله سبحانه وتعالى أصدق قيل وأحسن حديثا، ومع ذلك يخطئ الناس في فهم القرآن ويستنبطون منه أحكاما خطأ بسبب خطأ فهمهم، وقد حصل ذلك للصحابة أنفسهم كما في الحديث المعروف عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود لما نزل قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأنه يعني وضع عقالا أبيض يعني زي حبل كده أبيض وحبل أسود، حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبين، فلما أصبح قال: يا رسول الله جعلت، يعني حكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن وسادك إذن لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. المهم ان يعني في نماذج كثيره جدا للصحابه انهم وهم اهل اللسان حصل لهم بعض الخطأ في فهم الكلام، وكما في قول الله تبارك وتعالى وان منكم الا واردها، وفي قول الله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فهناك شواهد كثيره على هذا المعنى، وهو امكان حصول الخطأ حتى لو كان المتكلم مبينا. لان عمليه الفهم يا شباب ما هي؟ معنى في نفس المتكلم يريد أن يوصله إلى المستمع، فقد لا يكون المستمع عالما بلسانه، وقد لا يكون عالما بالمصطلحات التي يستعملها، فيمكن جدا أن يقع الخطأ في الفهم. وإذا وقع الخطأ في الفهم ترتب عليه كل خطأ، يعني لو أنك لم تفهم الكلام أصلا فبالتالي سيكون إعجابك بالكلام أو نقدك للكلام خطأ، وسيكون ردك للكلام برضو خطأ. يبقى أنت محتاج أولا أن تفهم المقالة القول، ثم بعد ذلك تبحث عن حجته، هل تقبلها أو لا تقبلها، من انتقدها، من قبلها، وهكذا. من الأمور المهمة جدا أن التدريب على كلام عالم من العلماء هذا يأتي مع الأيام والليالي، ويأتي بخبرتك به، بعلمك بعصره وعلمك بمصطلحاته وكثرة قراءتك لكلامه والمدارسة لكلام مع إخوانك، وأن تربط الكلام بعضه ببعض. وخير ما يفسر به كلام المتكلم هو نفس كلام المتكلم. وأنا ذكرت لكم أمثلة كثيرة أن أبا بكر رضي الله عنه لماذا تميز عن الصحابة جميعا في فهم مقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قصة مثلا صلح الحديبية، وكما في عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما استحضر قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وكذلك في أمر المرتدين ومانع الزكاة. لماذا؟ لأنه كان عالما، لأنه كان أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما كنت عالما بالمؤلف وعالما بعصره وقارئا لكتبه، كلما استطعت أن تفهم من كلامه ما لا يفهمه غيرك. العبرة يا شباب ليست في مجرد أنك أنت تفهم اللغة العربية، لا، لكل عالم لسانه ومصطلحاته وطريقته في العرض والبيان، واضح؟ ولذلك الشافعي رحمه الله بيّن في مقدمة كتاب الرسالة أن كل متكلم يبين للمتلقي بحسب ما يفهمه، وطبعا المتلقون يعني يختلفون من شخص لآخر. يبقى إذن خلاصة الأمر الأول في نقاط، خليني ألخص كل فكرة. أول شيء عندنا تقسيم الكتاب إلى فقرات، كل فقرة أحاول أن أقرأها، أضبط القراءة، يعني لازم تتأكد أن أنت قرأت صح، وطبعا هذا يرجع إلى ضبط النسخة ويرجع إلى حسن قراءتك. وطبعا قلنا أن الطبعات يكمل بعضها بعضا، يعني لما يكون في كتاب تريد أن تدرسه دراسة موسعة وعرفت أن له مثلا طبعتين يكمل بعضها، تكمل إحداها الأخرى، أظن أن الأفضل أنك أنت تأتي بالطبعتين مادام هذا كتاب مركزي عندك. فبمجموع هذه الأمور تحاول أن تقترب إلى النص الأصلي من كلام المؤلف، ثم تحاول أن تفهمه، وهذا الفهم يأتي بالتدريب، تعرف من أين بدأت الفقرة وأين انتهت. طيب، دراسة أبواب الكتاب. أنا عندي نعتبر مجموعة من الأسئلة هنا يهمني أنك أنت تضعها أمامك قبل أن تنتهي من كتاب، يعني وأنت تدرس كتاب عندك مجموعة من الأسئلة. أولا، ما هو الباب الذي يتحدث عنه المصنف؟ المصنف بيتكلم عن أي باب؟ وليكن بيتكلم عن باب أو باب النسخ مثلا، أو بيتكلم عن باب القياس، أو يتكلم عن معنى الحديث المنكر، أو بيتكلم عن مثلا نواصب الفعل المضارع مثلا. يبقى أنا عرفت الباب. طيب، ثانيا، المسألة التي تعرض لها. الباب يا شباب، الباب أعم من المسألة. أضرب مثالا، إحنا عندنا باب مثلا أو كتاب، خلينا نأتي مثلا لكتاب الجهاد من موطأ مالك. هذا الكتاب قسمه مالك إلى أبواب، مثلا باب الترغيب في الجهاد، 2- باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 3- باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، وهكذا. يبقى هو قسم هذا الكتاب أبوابا، تحت كل باب من الأبواب يكون عنده مجموعة من المسائل تخص هذا الباب، فأنا أحتاج أن أعرف الباب وأعرف المسألة التي انبثقت من هذا الباب. طيب بعد ذلك، لماذا اختار هذه المسألة؟ ما علاقة هذه المسألة بالكتاب؟ بعد ذلك، كيف صور المسألة وحررها؟ وما قوله فيها؟ وما الأصول التي بنى عليها قوله؟ وما حجته؟ وما وجه استدلاله من الحجة؟ وكيف عرض قوله؟ وكيف أجاب عما يشكل عنه؟ وكيف ذكر الأقوال المخالفة وحججها؟ ثم كيف رد على هذه الأقوال؟ إذا استطعت أن تجيب على هذه الأسئلة فقد أتقنت الكتاب. يعني هذه الأسئلة شباب، إذا وضعتها أمامك في دراستك لأي كتاب، خصوصا الكتب النقدية التي تتعامل مع المقالات بدراسة النقدية، مثل تفسير الطبري أو كتب ابن تيمية أو كتب ابن هشام أو كتب الشافعي في بعض المواضع، الكتب النقدية التي تحاول أن تذكر المسألة وتستوعب الأقوال فيها، ثم تذكر حجة كل قول، ثم تخرج بنتيجة، ثم تستدل لهذه النتيجة، لا بد أن تسأل نفسك هذه الأسئلة. أعيدها مرة أخرى: ما هو الباب الذي يتحدث عنه المصنف؟ ثانيا، ما المسألة التي يذكرها؟ ثالثا، لماذا أدخل هذه المسألة في هذا الكتاب؟ رابعا، كيف صور المسألة؟ تصوير المسألة شباب يعني ذكر صورة المسألة أو محل هذه المسألة أو الخلاف في هذه المسألة. بعد ذلك، ما قوله فيها؟ لابد أن تعرف هذا شباب، هو الحد الأدنى في إتقان الكتاب، إنك تعرف ماذا قال المصنف في هذا الباب. ما قوله؟ يعني فضلا عن أن تعرف الأقوال التي نقضها أو الأقوال التي تخالفه، لابد أن تعرف قوله. طيب، ما هي الأصول التي بنى عليها قوله؟ مثلا المرجئة مثلا يقولون إن مثلا تارك الصلاة ليس بكافر ولا حتى ناقص الإيمان، هذا قول. طيب، ما هو الأصل الذي بنوا عليه هذا القول؟ أن الإيمان عندهم هو مجرد تصديق القلب، فلا يدخل فيه العمل، فلا يزيد بالعمل ولا ينقص بالمعصية، إنما هو ثابت. يبقى أنت عرفت القول وعرفت الأصل الذي بني عليه القول. طيب، بعد ذلك تعرف الأدلة، ما هي الحجج التي استدل بها؟ ثم كيف عرض قوله؟ يعني تتعلم منه منهج العرض الأقوال، هل بدأ بالقول المخالف أولا ثم رده، هل بدأ بقوله أولا وذكر أدلته ثم تعرض للأقوال المخالفة، يعني فقه إدارة المؤلف للمسائل التي يريد بيانها. ثم بعد ذلك، كيف أجاب عما يشكل عليه؟ ثم بعد ذلك، كيف ذكر الأقوال المخالفة وكيف ردها؟ هذه يا شباب الأسئلة، من يستحضرها في الكتب النقدية يعني يكون أتقن هذا الكتاب ويستطيع أن يبني بعد ذلك، يزيد عليه، يستطيع إن شاء الله أن يعززه بأدلة أو ينقده، المهم إن هو يفهم بداية هذه الأمور. طيب، ندخل الآن بقى في التدقيق، والتدقيق هو الذي يفرق بين القارئ والناظر أو المتأمل. كثير من الناس يقرؤون، لكن لماذا فلان يستخرج معاني لا تستخرجها أنت؟ لأنه يدقق في الكلام. الشافعي رحمه الله قال: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. التدقيق هو التأني، التيقظ، التنبه، التثبت، التحري، الفحص، التدبر، يعني هو معنى عام يدل على أن هذا القارئ يعني مستعد لهذا الكلام، هذا أولا. ثانيا، يقرأ بتدقيق ويبحث عن شيء. الإنسان اللي داخل مثلا حديقة وهو يعرف ما فيها من الكنوز والفواكه والثمار، غير إنسان دخل حديقة لا خبرة له. ممكن إنسان دخل حديقة عمال يجمع منها مثلا الطماطم أو الخضروات، ويخفى إن هذه الحديقة مثلا فيها كنوز مثلا من الذهب. فأنت بقدر استعدادك للكتاب وبقدر يقظتك تستخرج منه الفوائد. طيب، النظر في أي كتاب يا شباب يحتاج خطوات: أولا حسن التصور، ثانيا الفهم، أنت محتاج تتصور أولا، ثانيا الفهم، ثالثا استخراج الفوائد، وهذا هو المراد. أهل العلم كما سبق وذكرت أنهم يقسمون الكتب، أن الكتب عندهم إلى كتب أخرى، يعني مثلا كما قلت لك كتاب البخاري في مثلا بدء الوحي وبعدين الإيمان ثم العلم ثم الوضوء وهكذا، مثلا كتاب الرسالة فيه باب البيان وبعد البيان دخل في باب النسخ وهكذا. فيبقى عندنا في الكتب وبعد ذلك الأبواب والمسائل والأقوال والأدلة والحجج ووجه الاستدلال والأمثلة والفوائد والقواعد. هذا شباب مهم، أنا يهم يعني من أكثر ما أهتم به مع الطالب أن يعرف موضع هذا الكلام. يبقى احنا أذكرها مرة أخرى، أي كتاب تقرأه هو مجموعة أشياء. في كتب، يعني مثلا عندنا كتاب لو خدنا مثلا مسند سنن الدارمي كمثال، سنن الدارمي مثلا قسم كتابه إلى كتب. خلينا نأتي بمثال تطبيقي، ذكر مثلا أول كتاب منها علامات النبوة، تمام، هذا هو الكتاب الأول، ثم بعد ذلك كتاب السنة، ثم كتاب العلم، وبعد ذلك كتاب الطهارة، تمام. يبقى قسم الكتاب إلى كتب، تمام. طيب كل كتاب منها قسمه إلى أبواب، وليكن خدنا مثلا كتاب العلم، ذكر الباب الأول باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، ثانيا باب كراهية الفتية، ثالثا باب من هاب الفتية وكره التنطع والتبدع، تمام. يبقى تحت كل كتاب ذكر أبوابا، جميل. طيب هذا الباب ما هو إلا مجموعة من المسائل، يبقى رقم ثلاثة عندنا المسائل. طيب بعد ذلك في أقوال في المسألة، الأقوال يعني مالك أفتى بكذا، الأوزاعي أفتى بكذا، أو الزهري قال كذا، أو عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كذا، أو الشعبي قال كذا. يبقى عندي أقوال اللي هي اختلاف العلماء أو مقالات العلماء في المسألة المعينة. طيب عندنا صنف آخر وهو الأدلة والحجج. الشافعي مثلا عنده أن السنة لا تنسخ القرآن، طيب ما أدلته؟ له أدلة كثيرة، منها مثلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أو مثلا ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. يبقى عنده قول وعنده أدلة. طيب وعندي شيء آخر اسمه وجه الاستدلال من الدليل. وجه الاستدلال من الدليل يعني ما هو الرابط أو الصلة بين هذا الدليل وبين النتيجة التي أخذت منه، وسيأتي البيان إن شاء الله. ثم عندي أمثلة. يعني إيه عندي أمثلة يا شباب؟ يعني لما الشافعي مثلا يذكر أن كثيرا من الأحاديث التي أو أكثر الأحاديث التي ادعي فيها أنها تتعارض أو تختلف هي متفقة ومتسقة ويكمل بعضها بعضا، يبقى هذه قاعدة مثلا. طيب من ضمن الأمثلة التي ضربها لذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول أو تستدبر. طيب عندنا حديث آخر أن ابن عمر ارتقى يوما على بيت حفصة رضي الله عنها فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقضي حاجته بنفس هذه الصفة التي نهى عنها، فيظن بعض الناس أن هذه الأحاديث متعارضة، فيبدأ الشافعي يجمع بين هذه الأحاديث. فيبقى أنا عندي يا شباب قاعدة وعندي مثال للقاعدة. مثال أضرب لكم مثال على هذه الفكرة، عندي مثلا قاعدة تقول تعلق الحكم على شرط لا يستلزم وقوع الشرط، خلاص. طيب مثال، الله سبحانه وتعالى قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يعني على فرض أن يكون، لو افترضنا أن للرحمن ولد كنت أنا أول من يعبده. ومثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ويم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، فعلق حكم القطع على شرط وهو السرقة، والحكم لم يقع والشرط لم يقع. فيبقى أنا شباب يهمني هنا أن تعرف أن لكل قاعدة أمثلة، فأنت تحتاج أن تعرف هذه الأمثلة وتفرق بين الدليل والمثال. وعندي كذلك الفائدة وعندي كذلك القاعدة. يبقى أنا ذكرت عندكم كم شيء، أولا الكتب، ثانيا الأبواب، ثالثا المسائل، رابعا الأقوال، خامسا الأدلة، سادسا وجه الاستدلال أو سابعا، وثامنا الأمثلة والقواعد، الأمثلة والفوائد والقواعد، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 9 أمور يا شباب. هذه الأمور يهمني أن تفصل بينها. خلاص ذكرنا طبعا الأمثلة لكل شيء، وليكن مثلا أظن ذكرناها. طيب ما وجه الاستدلال يا شباب؟ اتفقنا أنه هو الرابط أو الصلة بين القول والدليل. خلينا نضرب مثالا واحدا حتى يتضح. مثلا البخاري رحمه الله يا شباب ذكر فكرة يرد بها على من ادعى أن الدليل أن الحديث النبوي ينبغي أن يروى من طرق كثيرة حتى نقبله، ماشي؟ فالبخاري بوب باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. يعني بعض الناس يدعي إننا لن نقبل حديث الإنسان الواحد أو الفرد الواحد. لماذا؟ لأن هذه الأحكام ظاهرة، وما كان ينبغي أن يرويها واحد أو اثنان مثلا، أو لا تكون منتشرة. لا، لابد أن تكون منتشرة. فهو يأتي بحجة هنا البخاري يرد بها على هؤلاء، يبين أن بعض الصحابة كان يغيب عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويفوته العلم أو ينسى العلم، عادي، وهذا أمر عادي. فذكر حديث مثلا استئذان أبي موسى الأشعري على عمر، وأن عمر لم يكن يعلم سنة الاستئذان، وقال عمر في آخر الحديث: خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق بالأسواق. فوجه الاستدلال هنا قوي جدا، أن عمر بن الخطاب وهو من هو من العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وملازمته، خفي عليه سنة علمها واحد من صغار الصحابة سنا، يعني لم يكن أبدا لا في القدر ولا في العلم ولا في الفقه مثل عمر، ومع ذلك علم هذه السنة التي خفيت على عمر. فوجه الاستدلال قوي هنا، واضح. وهكذا طبعا ليس كل دليل يستدل به المؤلف يكون استدلاله صحيحا، يمكن أن تناقشه، لكن يهمني هنا أن تعرف القول وأن تعرف دليله. طيب المثال هو صورة يتنزل عليها حكم المسألة. خلينا نضرب مثالا على هذه الفكرة شباب. الشافعي مثلا في كتاب الرسالة عنده باب النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره، يعني أن هناك نهي كنت ستفهمه خطأ لولا مجيء حديث آخر فسر لك ذلك. فذكر مثالا اللي هو حديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فالشافعي بيقول: لو لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على أن نهيه عن أن يخطب على خطبة أخيه على معنى دون معنى، كان الظاهر أن حراما أن يخطب المرء على خطبة غيره من حين يبتدئ إلى أن يدعها. يعني ببساطة الشافعي بيقول هذا الحديث كده قد يفهم إن معناها لو أن شخصا تقدم إلى فتاة، بمجرد أن يتقدم لها لا يحل لك أن تتقدم لها أنت إلا أن تتركه، يعني تقول له لا أنا مش عايزاك، هنا بقى تتقدم. فالشافعي بيقول: لكن جاء حديث آخر يدل على أن هذا المعنى ليس مرادا، وهو حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها، فبعدما طلقها زوجها تقدم إليها معاوية بن أبي سفيان وتقدم لها أبو جهم، الاثنين خطبوها، يعني الاثنين طلبوها. فبالتالي استدل الشافعي من هذا أن النهي أن يخطب المسلم على خطبة أخيه هذا إذا قبلت المرأة، أما إذا لم تقبل المرأة فعادي ممكن يتقدم لها أكثر من شخص. يبقى في فرق بين أن يتقدم لها وبين أن تقبله. إذا قبلته هنا لا يحل أن يخطب على خطبة أخيه. المهم هذا مثال لماذا شباب؟ هذا مثال للأحاديث التي يكمل بعضها بعضا. يبقى أنا يهمني أنك أنت تعرف الفرق بين الدليل ووجه الاستدلال والمثال. طيب عندنا الفائدة شباب، ما الفرق بين الفائدة والقاعدة؟ الفائدة هي معلومة خاصة، ليست أمرا يدخل تحته صور أو مسائل. يعني مثلا لما الشافعي يقول: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، هذه فائدة. مثلا لما يقول الشيرازي يتكلم عن أول مسألة خرجت بها المعتزلة عن دائرة السنة، وهي مسألة المنزلة بين المنزلتين، أن العاصي لا يسمى مؤمنا ولا يسمى كافرا. فهذه فائدة، نحن عرفنا أول مسألة خالف فيها المعتزلة أهل السنة، دي اسمها فائدة. لكن القاعدة شباب، لا، القاعدة هي حكم عام تحته صور وتحته فروع وينطبق على جزئيات كثيرة. لما الشافعي مثلا رحمه الله يقول عن التابعين، بعض الناس بيحتج عليه بأقوال التابعين، فقال له الشافعي: فإن من سميت من التابعين وأكثر منهم إذا قالوا شيئا ليس فيه كتاب ولا سنة لم يقبل قولهم. يبقى دي قاعدة، إذا قال أحد من أئمة العلم قولا يخالف كتاب الله أو ليس عليه دليل من كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فليس بحجة، دي اسمها قاعدة. ليه يا شباب قاعدة؟ لأنها تطبق على جزئيات كثيرة. واضح كده؟ من أمثلة القواعد مثلا قول الإمام أحمد رحمه الله: الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر. هذه قاعدة يبين أنك إذا جاءك حديث فيه راو ضعيف فلا تتعجل برده. لماذا؟ لأنه قد تجد له شواهد بعد ذلك، فلا تتعجل في رده لأنك قد تحتاج إليه في وقت. طيب، والمنكر أبدا منكر قاعدة، يعني ما ثبت خطأه من الروايات فلا يصح أن يقوي غيره ولا أن يتقوى بغيره. لا، هو منكر يعني خطأ ملوش أي لازمة. يبقى هذه قاعدة شباب، وأنا يعني شرحت قبل ذلك هذه القاعدة بتوسع في أكثر من كتاب، في كتاب النهج المبتكر شرح نخبة الفكر، وكذلك في كتاب لغة المحدث، وفي كتاب تحرير علوم الحديث مرت معنا هذه القاعدة وشرحناها بتوسع. طيب، ندخل الآن شباب إلى التدقيق في المسائل. نحن الآن تكلمنا عن الفرق بين الكتاب والباب والمسألة والقول والدليل ووجه الاستدلال والمثال والفائدة والقاعدة. يبقى احنا كده صنفنا الايه، زي ما انا قلت لك قبل ذلك، ان انت لابد ان تصنف كل شيء تحت الكتاب الذي تقرأه. البخاري مثلا يذكر آية، يعني يذكر باب مثلا، وليكن باب يذكر كتاب العلم. طيب، تحت هذا الكتاب ذكر أبوابا، تحت الباب يذكر آية، يذكر حديثا، يذكر أثرا، يذكر معنى في غريب الحديث أو معنى في لفظ بيان لفظ القرآن. لابد أن أصنف هذا وأفهم موضع كل كلمة في الكتاب. الآن بقى نتكلم عن التدقيق. التدقيق شباب، في لما العالم بيذكر مسألة، يتناول مسألة في الكتاب، وليكن مسألة التوسل مثلا. التوسل هذا بحثها ابن تيمية في بعض رسائله، منها كتاب قاعدة جلية في التوسل والوسيلة. طيب، كلمة التوسل هذه ابن تيمية فصل في سورة المسألة، وذكر منزلة هذه المسألة من الدين، وذكر الأقوال فيها، ثم ذكر قوله واستدل له ودفع الإشكالات عنه ورد على الأقوال المخالفة. أنا عندي هنا شباب التدقيق في المسائل في أربعة أمور مهمة. الأمر الأول تحرير سورة المسألة، وثانيا في هذا الباب معرفة منزلة المسألة من الشريعة. المسائل ليست سواء، في مسائل يسيرة وفي مسائل عظيمة، فلا صح أن تعظم الهين ولا أن تستهين بالأمر العظيم. ثم بعد ذلك معرفة الأقوال في المسألة، ثم تحرير قول المؤلف فيها. أول شيء يا شباب تحرير سورة المسألة. يعني كلمة تحرير، يعني كلمة تحرير محل البحث، هذا مفتاح دراسة أي مسألة شباب. تحرير محل البحث يعني معناه أن أحدد المسألة بالضبط التي أريد أن أبحثها بعيدا عن الاستطراد الخارج عنها. يبقى محل البحث هو موضع الدراسة. نحن الآن بالتحديد في ماذا نتكلم؟ نحن نتكلم عن حكم تارك الصلاة. طيب، ما هو تارك الصلاة هذا له صور كثيرة، يمكن أن يتركها جحودا، يمكن أن يقر بها لكن يكسل عن أدائها، يمكن مثلا أن يصليها ولكن يؤخر أوقاتها، يمكن أن هو يصلي فرض ويترك فرضا. يعني هناك صور كثيرة لترك الصلاة، فلابد أن تحدد الصورة التي تبحثها الآن. واضح؟ فهذا مهم جدا. تحرير المسائل هذا من أحسن ما يتعلمه طالب العلم. وباختصار يا شباب، تحرير المسائل هو تخليص المسألة من كل ما لا يتعلق بها، وإذا لم تفعل ذلك فيحصل تشويش في ويحصل جمع لأدلة لا علاقة لها بالمسألة. يبقى التحرير هو التخليص، كما في قول الله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة. التحرير هو التخليص، أن تخلصها من العبودية. واضح؟ وابن تيمية له كلام كثير جدا في هذا الباب، ومن أجمل الأمثلة ما حرره ابن تيمية في قواعد كثيرة أو في مسائل كثيرة ذكرها، مثل مسألة التوسل ومسألة الهم. إذا هم الإنسان على فعل شيء، هل يكتب له أو لا يكتب، سواء في المعصية أو في الطاعة؟ يعني في كل مسألة يذكرها ابن تيمية لابد أنه يفصل فيها. طيب، هنا من الأمور المهمة أيضا التثبت وحسن التصور، وهذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يحكم على شيء كان يحسن تصوره، كما مثلا في حديث الأنصار لما بلغه ما قال عن الأنصار أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يعني قريشا وترك الأنصار، وسيوف الأنصار تقطر من دمائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تثبت من هذه المقالة ثم بين لهم وجه ذلك. وأيضا في حديث حاطب بن أبي بلتعة لما نقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما حملك على هذا؟ وكذلك في الرجل الذي قال لما ماعز بن مالك لما قال: يا رسول الله، يعني إني فعلت الفاحشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك قبلت، لعلك كذا، لعلك كذا، إلى أن ذكر اللفظ الصريح. لماذا؟ حتى يتصور هذا الأمر ويعطيه الحكم المناسب. يبقى هذه فكرة مهمة جدا يا شباب، وهي أن طالب العلم لا بد أن يتثبت وأن يتحرى قبل أن يقبل أو يرفض. هذا منهج أساسي. التثبت جزء من حسن التصور، بل قل هو الذي يبنى عليه كل ما بعده. والحاكم قد يعني القاضي قد يكون حكمه ظنيا، لكن لا ينبغي أبدا أن يكون تصوره ظنيا. لا بد أن يكون يعني عنده دقة في تصور المسألة المختلف فيها أو المسألة التي يبحثها، حتى يجمع لها الأدلة المناسبة. طبعا في أمثلة كثيرة جدا ذكرتها لكم، إن شاء الله شباب أحاول أن أوزع عليكم يعني ملفا فيه أهم ما ذكرته في هذه الدورة ليكون يعني تراجعوه. ذكرت لكم أمثلة كثيرة تحت كل باب، ولكني هنا يعني أحببت أن أختصر. طيب، الأمر الثاني معرفة منزلة المسألة من الشريعة. المسائل يا شباب ليست سواء، المسائل في دين الإسلام ليست سواء، في مسائل كبيرة وفي مسائل يسيرة، ويترتب على ذلك الخلاف. قد يكون الخلاف في مسألة اجتهادية، وقد يكون الخلاف في مسألة كبيرة يعني لا يحل فيها الاختلاف، مسألة مثلا بينت في كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها الأمة، مسألة قطعية. فلا بد من معرفة منزلة المسألة من الشريعة لأكثر من سبب شباب. الأمر الأول حتى يعطيها الطالب قدرها من البحث. تعرفوا أن من أكبر عيوب طلاب العلم إن هو يأتي إلى ثلاثة أو أربع مسائل في الشريعة ويعيش عليها عمره كله. في شباب إلى الآن من 20 سنة لا يتكلمون إلا عن مسألة جنس العمل في الإيمان، ومسألة الخروج على الحاكم، ومسألة هل يكفر الحاكم بعدم الحكم بالشريعة أم لا، ومسألة كذا ومسألة كذا. في شخص أعرفه يعني عمل بحث بقي فيه تقريبا 2 سنة ويعمل بحث عن حكم الإسبال. هذا ليس صحيحا يا شباب. المسائل في الدين ليست سواء، لابد أن تقدر المسألة قدرها لتعطيها القدر من الاجتهاد والتحرير والبحث. وباختصار يعني كل مسألة، يعني هذكر لكم قانون هدي وعدي، يعني توقف عند كل مسألة تتعلمها وتنتقل منها لغيرها، مش تعيش على المسائل 3-4 مسائل تعيش عليهم طول عمرك وتقرأ يعني 10 كتب في مسألة وانت أساسا في علوم أخرى لم تقرأ أي كتب. غلط. لابد أن تقدر المسألة منزلتها من الشريعة لتعطيها الوقت المستحق. وبطبيعة الحال شباب المسائل الاختلافية ستبقى اختلافية، أنت يعني غايتك أن تعرف القول الأقرب للصواب. واضح؟ فهذا أمر مهم جدا. الأقوال بقى في المسألة شباب، حينما يأتي عالم ليجمع الأقوال تحت مسألة، مثلا في التفسير، في أصول الفقه، في الحديث، في الكلام عن راوي من الرواة، أول شيء يا شباب في الأقوال لابد في الأقوال من ثلاث أمور مهمة جدا. أولا محاولة استيعاب كل الأقوال تحت المسألة. الحمد لله. يبقى تحت كل مسألة شباب بقدر ما يكون الجمع للأقوال، بقدر ما يكون التصور حسنا. يبقى أنا تصورت مثلا أننا نتكلم الآن في حكم راوي من الرواه وليكن أبو معاوية الضرير مثلا، ده أحد الرواه، محمد بن خازم. طيب جميل، أنا ماذا أبحث فيه؟ أبحث عن حاله في الجرح والتعديل. طيب جميل، يبقى أنا تصورت هنا أني سأتكلم عن حاله في الرواية، يبقى كده هذه صورة المسألة. فجمعت الأقوال، فوجدت أن بعض الناس يقول أنه من أوثق الناس في روايته عن الأعمش، وبعضهم يقول أنه يخطئ في روايته عن غير الأعمش. تمام، يبقى لابد أن أستوعب الأقوال. تمام. ثانيا التحقق من ثبوت الأقوال عمن أسندت إليه. كثير من الأقوال يا شباب تسند إلى الشافعي، تسند إلى مالك، إلى الأوزاعي، إلى يحيى بن معين أو غير ذلك، إما أن تكون خطأ يعني لم يقولها، أو نقلت بالمعنى. فأنت لابد أن تتثبت من القول وأن ترجع إلى المصدر الأصلي الذي جاء منه هذا القول، لا تعتمد على نقل الناقل عنه، لأن الناقل قد يخطئ وقد ينقل لك بالمعنى وقد يقص الكلام. يبقى ده مهم جدا، لابد أن تستوعب الأقوال وأن تتحقق من ثبوتها، ثم يأتي بعد ذلك الفهم، فهم القول، ثم بعد ذلك تصنف القول، لأن ممكن يكون عندك 10 أقوال في المسألة وترجع إلى قولين، يعني 10 أقوال ترجع إلى قولين، كما يفعل مثلا الطبري رحمه الله، يذكر أقوالا كثيرة ثم يجعلها في على صنفين، ويبقى خلاص نحصر الخلاف، يبقى الأقوال قد تجتمع. طيب ابن تيمية له قول جميل جدا بيقول، فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، كان يعقب على قصة أهل الكهف لما ربنا سبحانه وتعالى قال سيقولون 3 رابعهم كلبهم إلى آخر ذلك، فقال هذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. ركز بقى، فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب الأقوال، لم يستوعب أقوال الناس فيها، فهو ناقص. يبقى وجه الخطأ الأول إنك أنت لا تستوعب الأقوال. لماذا شباب؟ لأن الحق قد يكون في القول الذي لم تأتي به. واحد مثلا يقول لك أسماء الله وأفعاله إما أن تعطلها وإما أن تشبهها بصفات الخلق، يحصرك بين هذين الأمرين، والصواب أن الحق في الأمر الثالث، وهو أن نثبتها لله دون تمثيل، فإن الله ليس كمثله شيء. فأحيانا بقصور الجمع تحصر بين قولين كلاهما خطأ، يبقى الصواب محاولة استيعاب الأقوال في المسألة. قال ابن تيمية رحمه الله، فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال. وهذا يفعله بعض الناس، يذكر لك الخلاف في أي مسألة، يعني بتكلم عن بعض المؤلفين أو المصنفين، وهؤلاء ليسوا هم الصنف الذين نتكلم عنه، نحن نتكلم عن الصنف الذي عنده نقد واختبار وتمييز وترجيح، حتى لو لم يذكر القول المخالف. يعني البخاري في كثير من تراجمه يشير إلى قوله في الخلاف في المسألة، يعني اختلف في مسألة مثلا وليكن في الاستنجاء بالماء، بعض المهاجرين أو روي عن بعض المهاجرين إن هم يعني كانوا يرون أن الاستنجاء بالماء هذا ليس كافيا، والصواب هو بالحجارة، الاستجمار يعني. فالبخاري عمل باب الاستنجاء بالماء، من يقرأ هذا الباب يظن أنه هو فقط بيثبت أن الاستنجاء بالماء، لا، هو يرد على من أنكر أو كره استنجاء بالماء وادعى أنه لا بد من استعمال الحجارة أو الحجارة مع الماء. يبقى هو قد إيه؟ قد يشير إلى قوله في مسألة ويرجح. يبقى هذا هو النسق التام، مش أنت فقط تذكر الأقوال، لا، لابد أن تجتهد في الترجيح بينها. قال ابن تيمية: أو يحكي الخلاف ويطلقه، يطلقه يعني دون أن ينبه على الصحيح من الأقوال، فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا، يعني لو تعمد أن يصحح ما يراه خطأ فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. قال: وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين. بشوف هذا الموضع شباب مهم جدا، تجده هذا الموضع في شرح مقدمة في أصول التفسير، وهو من طبعة الدكتور مساعد الطيار صفحة 153، نقل مهم جدا عن فقه نقل الخلاف. أولا تستوعب الأقوال، ثانيا تذكر طبعا حجج كل قول، ثم تنتقد هذه الأقوال وينتخب أحسنها، ثم بعد ذلك تبين ثمرة الخلاف. هذا مهم. شوف ابن تيمية يقول: وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، يبقى ده برضو أخطأ. يعني تعمل خلاف في مسألة لا فائدة فيها، يعني ثمرتها قليلة، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو اثنين. واحد يقول لك هذه المسألة فيها 20 قولا، وأساسا كل هذه الأقوال ترجع إلى قولين. يبقى هذا التكثير يا شباب كان موجود عند المتأخرين، عندهم ولع بالتقسيمات والتفريعات، لا تجد ذلك عند المتقدمين. يعني ممكن يكون أقوال مثلا أنت تقرأ 20 قولا، لما تقرأ للطبري هو يذكر 20 قولا، تجده جمع هذه الأقوال على قولين أو ثلاثة بالكثير مثلا. ليه؟ لأن في تصنيف يا شباب، في تصنيف للأقوال. طيب، يبقى هذا أيضا الأخطأ، اللي هو نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قولين. قال: فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب يزور، والله الموفق للصاب. هذه القطعة مهمة جدا يا شباب. أنا أحاول أن أضرب لكم أمثلة على هذه الفكرة. مثلا في قول الله تبارك وتعالى: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. الطبري رحمه الله ذكر خلاصة معنى الآية أولا، تمام، عشان يبين لك موضع الخلاف وموضع الاتفاق. قال: يقول الله تعالى ذكره: وخلقنا لهؤلاء المشركين المكذبين يا محمد تفضلا منا عليهم من مثل ذلك الفلك الذي كنا حملنا من ذرية آدم من حملنا فيه الذي يركبون من المراكب. خلاص كده بيّن لك الفكرة العامة، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، بيّن لك الوجه المعنى العام. طيب، قال: ثم اختلف أهل التأويل في الذي عنا بقوله ما يركبون. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. طيب، ما هو هذا الذي يركبونه؟ اختلف فيه. شوف بقى، سيذكر لك أقوالا أنت تظن أن هي كثيرة، هو جمعها لك. خلاص، ثم اختلف أهل التأويل في الذي عنا بقوله ما يركبون، فقال بعضهم هي السفن، ثم ساق بإسناده إلى ابن عباس والسدي عن أبي مالك أن هو السفن الصغار، أن هذا أن الذي يعني من الله به على المشركين في هذا الموضع هو السفن الصغار أو السفن. خلاص، طيب، يبقى ذكر هذا عن الحسن، وذكروا عن أبي صالح، وذكروا عن الضحاك، وذكروا عن ابن زيد. وخلاص، كل هؤلاء جمع أقوالهم المتشابهة فجعلها قولا واحدا. قال: وقال آخرون بل عنا بذلك الإبل، يعني بعضهم قال هي السفن وبعضهم قال لا هي الإبل، فساق بإسناده برواية أخرى عن ابن عباس إن هي الإبل، خلقها الله كما رأيت فهي سفن البر يحملون عليها ويركبونها، أو يحملون عليها ويركبونها. وساق بإسناده عن عكرمة أنها الإبل، وعن السدي عن عبد الله بن شداد أنها الإبل، وعن مجاهد أنها الأنعام، وعن قتادة أنها الإبل. يبقى هو كده إيه؟ حصر لك الخلاف بعدما بيّن وجه الاتفاق في المعنى العام، حصر الخلاف إما الإبل وإما السفن. ثم قال الطبري: وأشبه القولين بتأويل ذلك قول من قال عني بذلك السفن، وذلك لدلالة قوله: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، على أن ذلك كذلك، وذلك أن الغرق معلوم ألا يكون إلا في الماء ولا غرق في البر. يبقى هذا هو النسق يا شباب، أن الطبري ذكر لك الآية وبين لك موضع الاتفاق وبين لك موضع الخلاف وحصل الخلاف وجمع الأقوال وصنفها، ثم رجح بينها وذكر حجته على الترجيح. واضح؟ الأمر المهم جدا الرابع هو تحرير قول المؤلف. هذا من أصول دراسة أي كتاب، أن تعرف ما قول المؤلف في المسائل التي ذكرها. هذا شباب ده أصل. يعني أنت حينما تقرأ مثلا كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ويذكر لك مثلا ترجمة لقتادة أو لهشام الدستوائي أو لعكرمة أو لأي واحد، أقل شيء أن تعرف قوله، أن تضبط قوله في المسألة التي ذكرها، هذا أقل شيء. ندخل بقى لفقرة مهمة جدا وهي التدقيق في المصطلحات. من أخص ما يتميز به طالب العلم يا شباب التدقيق في المصطلحات. المصطلح هو التعبير عن معنى ما بلفظ ما، مثل مثلا المصطلح العلة، هذا المصطلح مثلا في أحرف العلة الألف والواو والياء، أو مثلا العلة في العلة بمعنى المرض، أو العلة بمعنى السبب أو الحكمة أو مناط الحكم. يبقى لفظ العلة يختلف من علم لآخر. مثلا لفظ ثقة عند المحدثين قد يراد به الراوي الذي فيه عدالة فقط، أو الراوي الذي فيه عدالة وضبط، أو الراوي فقط الذي فيه ضبط. واضح؟ أو حتى يذكر بعد ذلك على الراوي الذي حضر مجلس السماع. فالمصطلحات يا شباب تختلف من علم لآخر ومن زمن لآخر، فطالب العلم ينبغي أن يعرف دلالات المصطلحات المستعملة في العلوم، لازم، لأن كل علم له مصطلحاته، بل العلم الواحد قد يختلف فيه المصطلح يعني من عالم لآخر. كلمة مثلا، يعني أضرب لكم أمثلة مثلا على علوم الحديث، في التعبير عن حال الراوي قد يقولون ثقة أو ثبت أو صدوق أو صالح أو ضعيف أو لا بأس به أو يتشيع أو ناصبي أو إباضي أو جهمي، هذه مصطلحات. قد يستعملون مثلا في حال الرواية يقولون مرفوع أو قدسي أو موقوف أو مقطوع أو إسرائيليات أو آحاد أو متواتر أو مشهور أو عزيز أو فرد أو عالي أو نازل أو متصل أو مسند أو معلق أو منقطع أو معضل أو باطل أو مضطرب. كل هذه المصطلحات تحتاج أن تعرفها وأن تعرف دلالاتها وأن تعرف أنها تختلف من عالم لآخر ومن كتاب لآخر. طيب لما يسمون الكتب، في كتاب اسمه الجوامع وكتاب اسمه المسانيد وكتاب اسمه السنن وكتاب اسمه الإلزامات والآخر اسمه المستدرك وواحد تاني اسمه الأفراد. يهمني أن تعرف المصطلحات المستعملة في كل علم وأن تعرف دلالات هذه المصطلحات وأن تعرف أن المصطلحات تختلف من علم لآخر ومن عالم لآخر، هذا مهم جدا يا شباب. وقد يكون وأهل العلم يعبرون باللفظ الواحد عن المعاني الكثيرة وعن المعنى الواحد بالألفاظ الكثيرة. يعني يا شباب نعتبر مثلا أن العلماء أرادوا أن يعبروا عن صدق الراوي في الرواية، فممكن يقولون ثبت وممكن يقولون ثقة وممكن يقولون حجة، كل هذه ألفاظ استعملت في بيان ثقة الراوي، تمام؟ فهي هذا خلاف لفظي فقط. طيب العكس بقى، ممكن يكون عندنا لفظ واحد له أكثر من معنى، مثل حسن مثلا، كلمة حسن قد تطلق على الرواية الصحيحة وقد تطلق على الرواية المتوسطة وقد تطلق على الرواية المنكرة، ويكون معنى حسن هنا يعني أنها منكرة، يعني يحسن بالناقد أن يعرفها وأن يميزها وأن يحذر الناس منها. أو يكون حسن بمعنى حسن اللفظ وإن كان الحديث موضوعا أو مكذوبا لكن لفظه حسن، وهكذا. فكل هذا مهم جدا يا شباب، أن تعرف أن اللفظ الواحد قد يستعمل بأكثر من دلالة. لفظ مثلا وقد يستعمل في دلالة بعيدة، مثلا لفظ شيطان يا شباب، لفظ شيطان مشهور جدا أن يستعمله النقاد، هو يعني قليل الاستعمال، ولكن إذا استعمل غالبا يستعمل لشدة لأن هذا شيطان يعني دجال أو كذاب أو وضاع أو يعني شيء إنسان سيء، لكن استعمل هذا المصطلح للدلالة على يعني قمة الإتقان، كأن هذا الراوي يقولون من شياطين الإنس، يعني كأنه فعل شيئا لا يستطيعه الإنس. ذكر ذلك مثلا في وصف الثوري ليحيى القطان، فالثوري قال عن يحيى القطان إنه شيطان، فالذهبي علق قال يعني بهره حفظه واندهش لحفظه. وكذلك يعني استعمل هذا اللفظ كثيرا بهذا المعنى، مثلا لفظ لص، لفظ لص. أو حتى مثلا في ابن معين قال عن الأثرم وهو من الرواة عن أحمد، قال كان أحد أبوي الأثرم جنيا، يعني من شدة حفظه، يعني كأنه فعل شيئا لا يستطاع. فأنت ممكن لو سمعت هذه كلمة شيطان أو جني تظن أن هي ذنب، بينما هي مدح. مثلا لفظ لص يسرق الحديث استعملت في بعض الرواة بمعنى أنه قوي الحفظ، يلتقط الحديث كاللص الذي يسرق، يعني من شدة الحفظ وسرعة الحفظ يتلقفه تلقفا. وهكذا شباب، فهذا يأتي كثيرا أن الألفاظ لابد أن تتعامل بدقة فيها. كيف ندرك دلالات المصطلحات يا شباب؟ ندرك دلالات المصطلحات في نفس العلم، يعني إذا كنا ندرس علوم الحديث فلن ندركها إلا عند أهل العلم بالحديث، وإذا كنا ندرس مصطلحات فقهية في الفقه الحنفي أو الحنبلي أو الشافعي أو الظاهري لابد، ولكل عالم اصطلاحها شباب، مهم جدا. أول طريق لإدراك المصطلحات أن ندرك الدلالة في نفس العلم، ثانيا أن يفسرها العالم نفسه، العالم نفسه ينص يقول أنا أقصد بكذا كذا. مثلا قال الترمذي رحمه الله، وهو ممن أكثر من لفظ الحسن في كتابه الجامع، قال كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا، وأن يروى من غير وجه نحو ذلك هو حديث حسن عندنا. خلاص، يبقى احنا عرفنا كلمة حسن عند الترمذي يريد بها كذا. أعظم طريق لتفسير المصطلحات عند عالم ما أن ينص هو على دلالة المصطلح عنده. مثلا قول ابن أبي حاتم لأبيه، ما معنى لا يحتج به بحديثهم؟ لأنه أحيانا يقول فلان لا يحتج به، قال كانوا قوما لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيخطئون، ترى في حديثهم اضطرابا ما شئت. طيب مثلا ابن أبي خيثمة سأل ابن معين، إنك تقول فلان ليس به بأس، يعني إيه معناها عندك؟ قال ابن معين إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت ضعيف فليس بثقة ولا يكتب حديثه. مثلا السهمي سأل الدارقطني، تقول فلان لين، أي شيء تريد؟ يعني إيه معنى كلمة لين عندك؟ قال لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقطه. تمام، يبقى نحن عرفنا دلالة مصطلح لين عند الدارقطني، واضح. وهكذا الأمر الثاني بقى يا شباب، هو أن يأتي تفسير المصطلح عن الراوي عنه، يعني مثل تلامذة الإمام أحمد كانوا يعني يقولون مثلا لما أحمد سئل عن راوي حرك يديه، يعني ضعفه أو لينه، فهم فهموا أن حركة اليد هذه قد تأتي بمعنى التوثيق أو بمعنى التليين. طيب الطريق الثاني لإدراك دلالة المصطلحات هو الاستقراء، أن تجمع كل المواضع التي ذكر فيها العالم هذا المصطلح ثم تفهم منه. مثلا الشافعي يستعمل مثلا مصطلح إحاطة العلم أو العلم بالإحاطة، فأنت قد لا تفهم هذا، وأنا أول ما قرأت هذا المصطلح في كتاب جماع العلم لم أفهمه، بعد ذلك تبين لي أن المعنى هو القطع، الأمور التي يقطع بها بخلاف الظاهر اللي هو لا يكون الإنسان قاطعا به، اللي هي مراتب قوة الحجة يعني أو قوة النظر. فيبقى الطريق الثاني شبه هو الاستقراء. يبقى احنا تكلمنا هنا عن المصطلحات وضرورة التركيز مع المصطلحات ومعرفة دلالات هذه المصطلحات. نأتي بقى إلى فقرة مهمة جدا، والحمد لله احنا يعني إن شاء الله اقتربنا من إنهاء هذه الدورة. أنا حاولت أن أختصر في الآخر لأن بعض الناس متشوق جدا للدخول في كتب الأئمة، وإحنا سبق لنا ولله الحمد أن أخذنا كتبا منها، ولكن هم مشتاقون لمدارسة كتاب البخاري، فأنا استجبت لدعواهم ويعني لطلبهم، وحاولت أن أختصر هذا على أن نطبقه إن شاء الله في أثناء القراءة، وقد طبقناه قبل ذلك في كتاب الرسالة وفي مقدمة مسلم وفي كتب ابن تيمية، ولكن إن شاء الله نحاول أن نطبقه أيضا في التعامل مع البخاري، نتعلم كيف نقرأ وكيف ننتزع الفوائد وكيف نفهم وكيف نوظفها وكيف نحاول أن نستخلص طريقة البخاري وغيره من الأئمة إن شاء الله. نأتي الشباب بقى لثمرة الدراسة، ثمرة الدراسة هي ما تستخرجه من الفوائد من كتب أهل العلم. هذه خلاصة دراستك، كما أن خلاصة تعلم القرآن هو العمل به، فخلاصة قراءة الكتب وثمرة قراءة الكتب هو ما تنتزعه من الكتاب من الفوائد. وهذا شباب بحر واسع، هذا بحر واسع يرجع إلى عوامل كثيرة، يرجع إلى استعدادك للكتاب، ويرجع إلى يقظتك وانتباهك، ويرجع إلى الأوراق التي تعدها لأصناف الفوائد، ويرجع إلى التركيز في القراءة، ويرجع إلى تكرار الكتاب، ويرجع إلى حسن توظيف الفائدة. طلب الفوائد وتقييدها وتصنيفها والانتفاع منها وأثرها في بناء طالب العلم، هذا ما سأتكلم عنه الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. شوفوا شباب، العلماء جاء عنهم أمران، إما أقوال أو طرائق. إما أن هم ذكروا لك قولا، يعني اجتهدوا في مسألة فذكروا فتوى أو نتيجة وصلوا لها. أما الأمر الثاني هو طرائقهم في النظر والبحث وجمع الأقوال والحجج والرد والبيان والاستدلال، وأخلاقهم، يعني الطريق التي وصلوا بها إلى هذا القول. فالطالب بقى الذي يركز فقط مع الأقوال هذا يفوته أعظم ما عند الأئمة. يبقى دي فائدة مهمة جدا يا شباب. الفائدة ما هي الفائدة؟ الفائدة شباب هي كل منفعة، كل ما تستفيده هو فائدة. وكلمة يتفاودان يعني يفيد كل واحد منهما الآخر. والبخاري بوب باب التناوب في العلم، ذكر فيه تناوب عمر بن الخطاب مع جاره الأنصاري في النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم ينزل يوما يتعلم ثم يفيد الآخر. شوفوا شباب، ركز بقى في الفكرة دي. احنا الآن دي بقى اللي أنا عايزك تكتبه من الآن، لأن هذا هو الذي سينفعك إن شاء الله في قراءة الكتب. كل معنى جديد عليك هو فائدة ينبغي أن تقيده، كل معنى جديد. طيب ما هي أصناف الفوائد مثلا شباب؟ بيان لفظ أو معنى آية أو شرح حديث. أنت مثلا تقرأ كتابا فوجدت مالكا ذكر معنى لفظ، أو ذكر تفسير آية، أو شرح حديثا، أكتب. هذا صنف من الفوائد. طيب كل استنباط بديع أو قول حسن أو حكمة، أنت بتقرأ البخاري مثلا فوجدت البخاري نقل قولا عن، أو خلينا نضرب مثال لموطأ مالك، تقرأ في موطأ مالك فوجدته ذكر أثرا عن سلمان الفارسي أنه قال لأبي الدرداء: يا أبا الدرداء، إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. يا سلام، قول جميل لابد أن تكتبه. قول مثلا ربيع الرأي الذي ذكره البخاري: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. اكتب كل قول جميل أو قاعدة في العلم، اكتبها. الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر، قيدها. طيب لو ذكر مثالا تحت قاعدة اكتبه، لو ذكر دليلا جديدا على مسألة مشهورة اكتبه، لو ذكر تقسيما للخلاف في مسألة اكتبه، لو مثلا ذكر خلقا مثلا تكلم عن عالم فخطأه ثم أثنى على علمه وفضله اكتب. كل بصوا شباب، لا تستقل بفائدة. ابن جماعة له كلمة جميلة قال في نصيحته لطالب العلم: لا يستقل بفائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبطها، بل يبادر إلى تعليقها وحفظها. هذا مهم جدا يا شباب. كراسة الفوائد هذه خلاصة دراستك للكتاب. ويعني أنا حينما أتدارس مع الشباب أعلمهم كيف يلتقطون الفوائد وأين يسجلونها. فقه التعامل مع الفوائد يا شباب. العلم بأصناف الفوائد شيء، وأين يبحث عنها شيء آخر، وكيف أستخرجها من وسط الكتاب شيء ثالث، وأين أقيدها شيء رابع، وتحت أي باب من العلم أضعها وكيف أعبر عنها بلفظي شيء خامس، وكيف أجمع نظائرها ومتمماتها شيء سادس، وكيف أستثمرها شيء سابع. وكل ذلك شباب وأكثر يتحصل لك بإذن الله بالممارسة والتدريب. يعني إيه؟ ركزوا معايا شباب، الأمور التي أذكرها لك هي ستعلمها إن شاء الله بالتجربة، ولكني أفتح عينيك عليها. أنت مثلا لو إحنا بنقرأ في البخاري ووضعت في ذهنك أن تركز على المتابعات التي يذكرها البخاري بعد الأحاديث. قال مثلا بعدما روى حديث عن عقيل عن الزهري، قال: وتابعه معمر وابن عيينة ومالك. فأنت هنا بدأت تركز إن هو اهتم بأن يأتي بمتابعات، يعني ما يستشهد به لرواية عقيل عن الزهري مثلا. طيب، فأنت كده استفدت إيه؟ أن البخاري قد يذكر متابعات إما لزيادة لفظ في الرواية أو لبيان الخلاف أو لتعضيد الرواية. كويس، يبقى أنت كده عرفت الفائدة. طيب أين تضعها؟ أضعها تحت باب فقه البخاري في المتابعات. طيب جميل، وقفت على هذا المثال فقيدته. بعد مدة وجدت أن في رواية يرويها البخاري وليكن مثلا عن ننوع من الأمثلة، رواها مثلا عن همام عن قتادة، ثم قال: وتابعه سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي. يبقى أنا عندي مثال آخر، هذا نظير للمثال الأول فأجمعه. يبقى أنا أصبح عندي يا شباب، أصبح عندي أصناف للفوائد، تمام، ورؤوس للفوائد وأمثلة تحت الفوائد. دي مهمة، لأن كلما كثرت الأمثلة تحت الفائدة كلما تثبتت أنت منها وتيقنت منها وحصل عندك اطمئنان لهذه الفائدة. طيب، يأتي بقى أسئلة هنا. طبعا طلب الفوائد شباب، هذا يعني أنا جمعت لكم فيه يعني كلام كثير جدا عن أهمية أن العلماء أساسا خلاصة علمهم هو جمع الفوائد. هو العلم إيه يا شباب؟ هي كل الكتب التي بين أيدينا، ما هي إلا مجموعة فوائد قيدها العلماء في طلبهم للعلم. رحلوا وذهبوا إلى المشايخ والبلدان، ثم يعني انتخبوا أحسن ما عندهم من الفوائد ثم كتبوها في كتبهم. هذه كل الكتب يا شباب ما هي إلا مجموعة من الفوائد. فيعني فضل جمع الفوائد، أنا لا أتصور شخصا يقرأ كتابا دون أن يقيد فوائده. هذا إنسان تعب في شيء ثم تركه، لا، لابد أن تقتنص تلك الفوائد. والله يا شباب، فائدة واحدة قد تغير حياتك، يعني فائدة أو معنى واحد قد تصل إليه. وأنا جمعت أقوالا في طلبي للعلم، والله هذه الفوائد كانت من أجمل ما يكون. وأنا ذكرت لكم أمثلة كثيرة، ولكن إن شاء الله أنا أحب أن أختصر قليلا، يعني حتى يعني نحاول أن ننهي اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. فيعني أحاول أن أتجاوز، لأني ذكرت أمثلة كثيرة لجمع الفوائد، ولكن أحب أن أذكر يعني ما هي الأمور المهمة التي تعينك على جمع الفوائد. التقييد شباب تحفظ به الفوائد ويثبت به وتراجع هذه الفوائد، هذا مهم جدا، ويجعل التقييد للطالب رصيدا من المعرفة والأقوال والحجج. يعني كم أقيمت دورات، والله يا شباب كم أقيمت دورات ومحاضرات ويعني معاهد أقيمت على هذه الفوائد التي جمعت تحت باب من الأبواب. خاطرة تأتي على ذهنك ثم تجمع فوائدها وما يتعلق بها، وأول الشجرة النواة كما في المثل، وكتاب صيد الخاطر ما هو إلا مجموعة فوائد جمعها، وكتاب بدائع الفوائد. ونفس هذه الدراسة يا شباب التي يعني اللي هو هذه الدورة اللي أنا عملتها لكم هي مجموعة فوائد. أنا حينما كنت أقرأ في كتب الأئمة كنت أستخلص الفوائد وأجمعها إلى أن انتظمت إلى دورة، واضح؟ فهذا مهم جدا. يبقى أنت تحتاج أن تنقب عن الفوائد، وتحتاج أن تقدرها قدرها، وأن تحفظها في مكانها اللائق بها. طبعا يعني هذا مهم جدا، أنك تقدر الفائدة قدرها. ليس كل ما تقرأه تقيده، هذا تكثير بدون فائدة، لا، هذا مشغلة وتكثر بما يلهيك. يبقى لابد أن أنت تقدر الفائدة. طيب كيف أقدر الفائدة؟ ده سؤال مهم. أولا من جهة قائلها، بأن يكون من أئمة ذلك العلم. يعني أنت لما تعرف مراتب الأئمة تحت العلم الواحد، هنا ستقدر أقوالهم. فمثلا في علم الجرح والتعديل، أنا أضرب لكم أمثلة كثيرة بالحديث. لماذا؟ لأننا سندخل في قراءة كتب أهل الحديث، واضح؟ فمثلا في علم الجرح والتعديل عندنا أئمة مثل مثلا عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان، علي بن المديني، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، البخاري، مسلم، بعد كده الدارقطني وهكذا. يبقى احنا إذا كلما كان الشخص إماما في العلم كلما كانت كلماته لها منزلة في هذا العلم. طيب قد تكون الفائدة من جهة حجتها والاستدلال لها. يعني واحد ذكر قاعدة ثم ذكر أدلة تحتها، جميل، فأنت شعرت أن الأدلة قوية تحت هذه القاعدة تذكرها. قد تكون الفائدة في حسن لفظها وقوة بيانها. يعني مثلا في فكرة وجدت عالما من العلماء عبر عنها بلفظ جميل. الشافعي مثلا يريد أن يتكلم عن سعة لسان العرب فقال تسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة وتسمي بالاسم الواحد الأشياء الكثيرة. كلمة جميلة جدا. يبقى هو لخص لك هذا في جملة، يبقى لابد أن تقيدها. قد تكون من جهة أهمية المسألة التي تندرج تحتها، وقد تكون من جهة موضعها، فربما وجدت فائدة في غير موضعها المعهود. هذا مهم جدا يا شباب. مثلا أنت تقرأ كلاما، تقرأ مثلا في كتاب الطبري مثلا، فوجدت فائدة لغوية. عادة الناس بتبحث عن الفائدة اللغوية في كتب اللغة، فإذا وجدت هذه الفائدة مثلا في مسألة إيمانية أو مسألة حديثية أو مسألة مثلا أصولية أو مسألة لغوية في كتاب التفسير، فهذا أدعى أن تستخرجها منه. أضرب لكم مثالا. أنا مثلا لما كنا بنقرأ مع الشباب في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، نقل ابن تيمية الإجماع أن الحديث الضعيف لا يحل أن يبنى عليه حكم. وقال من ادعى أن الحديث الضعيف يعني أن الشيء يكون واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف فقد خالف الإجماع. هذه مسألة حديثية مهمة جدا، وهي العمل بالحديث الضعيف أو بناء الأحكام على الحديث الضعيف. لكن هذا النقل هل وجدناه مثلا في مجلد الحديث من مجموع الفتاوى؟ لا، وجدناه في كتاب في الأصل لا يتكلم عن الحديث، فهذه فائدة لابد أن تقيد. واضح؟ يبقى من نفاسة الفائدة ألا توجد في موضعها. خلاص؟ طيب أين أقيد الفوائد؟ بعض الناس يقيد الفوائد على جلدة الكتاب، هذا جيد، أن يكون تنبيها سريعا، لكن هذا مجرد فهرس، يعني تذكرة كده عشان لما تفتح الكتاب تفتكرها. والله يا شباب يعني أحيانا أرجع، وهذا كثير جدا، أن أنا أرجع إلى جلدة الكتاب في الكتب التي قرأتها قديما فأجد أني نبهت على أشياء في بطن الكتاب، هذه الأشياء تحييني، أبني وأؤسس عليها محاضرات ودورات بناء على فكرة. وأحيانا أقيد أمثلة، فلابد أنك أنت تجمع بين الأمرين، تقيد على جلدة الكتاب مجرد مثلا إيه فائدة عن النسخ مثلا، أو فائدة عن الراوي الضعيف، فائدة عن الراوي المدلس، مثلا فائدة في باب القياس، أو فائدة مثلا في قاعدة كذا، أو نقد الطبري لمثلا الفراء مثلا. يبقى ذكر خلاصة الفائدة على جلدة الكتاب هذا مهم، لكن مع ذلك لابد أن يكون لك أوراق وبطاقات عليها رؤوس الفوائد. فإذا مثلا أنت بتقرأ وليكن في البخاري، أنا عامل أصناف وأنا بقرأ في وردي مثلا، في فائدة عن أبواب البخاري وتراجم البخاري، خلاص، في فائدة أخرى عن معلقات البخاري، فائدة أخرى عن الرواة الضعفاء الذين خرج لهم البخاري، أو فائدة عن غريب الحديث الذي فسره البخاري، أو ما هي مصادر البخاري في الفقه، الفقهاء الذين ذكرهم، وهكذا. يبقى عندي أوراق كل ما أقرأ فائدة أضعها. طبعا هذا شباب يأخذ وقتا، لكن هذا هو الذي يثبت بإذن الله. يا شباب إحنا عندنا عجلة مشهورة جدا عند الناس، يريد أن ينتقل من كتاب لكتاب دون أن يحكمه، ينتقل من سورة إلى سورة دون أن يحكمها. المهم أن أنا خلصت الكتاب. لا، هذا شباب ليس الدراسة، أنا أتكلم هنا عن كتب مركزية في العلم، لا تقرأ بل تدرس. يبقى العبرة مش كم قرأت، ولكن كم أتقنت. أنت حينما تبدأ في كتاب لابد أن تتقنه وتكرر النظر في هذه كتب مركزية شباب. كل الكتب تؤسس على ما نتكلم فيه، كل كتب الإسلام ما يعني أسست على ماذا؟ على مصادر السنة وعلى كتب وآثار الصحابة في تفسير القرآن، ها كل الكتب استخرجت من هذا. فأنت لابد أن تراعي هذه الكتب وأن تتقنها، ما فيش حاجة اسمها أنك تستعجل ومجرد قراءة، لا، وإذا قابلتك فائدة انتزع هذه الفائدة وقيدها واصبر على تقييدها، لأن هذا هو الذي يتبقى عندك من العلم. مهم جدا عند نقل الفوائد أن أبرز الفائدة في الكتاب نفسه، أضع عليها خط أو أظللها مثلا بالقلم الفوسفور، هذا مهم جدا. لكن مش كل حاجة، في واحد تلاقيه كل شوية واحد تلاقيه مصور مثلا صورة، مصور نفسه هو بيذاكر كتاب ويعني إيه معلم على كل حاجة، لا مش صح، مش صح يا شباب. ليس كل فقرة تقرأها، طبعا في كتب تشعر أن فعلا كل كلمة عايز تقيدها، ولكن مع ذلك الإنسان يكون عاقل ينتخب المواضع الرئيسة في الكتاب. من الآداب شباب المهمة جدا الإسناد، الإسناد من الدين، لابد أن توثق الفائدة وأن تسندها إلى صاحبها. يعني هذا تواتر عن أهل العلم أن بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله، هذا من بركة العلم. والقرطبي رحمه الله قال: وشرطي في هذا الكتاب، يعني في تفسيره، إضافة الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيها، فإنه يقال من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله. هذا شباب متواتر عن أهل العلم، متواتر عن أهل العلم، يعني أن كل فائدة تضاف إلى قائلها، فهذا أمانة من جهة وتوثيق من جهة أخرى. طيب ما هي صورة نقل الفائدة؟ واحد بيقول كيف أقيد الفائدة؟ الصورة التامة شباب كالتالي، يعني أكمل صورة، أنا أذكر لك دلوقتي أكمل صورة للإيه؟ لذكر الفائدة. أولا أن تذكر صاحب الفائدة اللي هو العالم الذي قالها، هي فائدة مثلا من كلام ابن تيمية أو كلام ابن هشام الأنصاري أو كلام مثلا مالك أو كلام ابن معين، خلاص دي فائدة. يبقى تثبت ذلك وتتحقق من ثبوت النص عن هذا العالم بأن ترجع إلى الكتاب أو إلى مصدر موثوق، تمام؟ وأن تنقل الفائدة بسياقها، لأن الفائدة ممكن تنقل بمختصرة وتكون خطأ، وسأذكر لكم أمثلة إن شاء الله. تذكر الفائدة بلفظها، الكتاب، الجزء، الصفحة. مثلا سأذكر لكم أمثلة إن شاء الله. مثلا أنت ذكرت فائدة من كتاب منهاج السنة لابن تيمية، منهاج السنة النبوية، تذكر الكتاب وتذكر الجزء، مثلا الجزء الخامس صفحة كذا، والطبعة عند الحاجة، إذا كان الكتاب فيه أكثر من طبعة لابد أنك أنت تذكر الطبعة شباب، هذا أجمل وأيسر على من يريد أن يصل إلى الفائدة، تمام؟ طيب إذا نقلت من كتاب وصاحب الكتاب نقل من كتاب آخر، حاول أن ترجع إلى المصدر الأصلي. لابد أيضا الدقة في فهم القاعدة وحسن صياغة قصد الفائدة. أحيانا أنت تكون فائدة كبيرة جدا مثلا 10 صفحات، فأنت لابد أن تختصر هذه الفائدة في سطر واحد، تقول مثلا تكلم ابن تيمية عن أنواع المبتدعة وأنهم منهم المنافق في الباطن ومنهم من أراد الحق فأخطأه مثلا. طبعا ابن تيمية شرح هذه القاعدة ولكني اختصرت لفظها، فهذا الاختصار أيضا فن ستتعلمه إن شاء الله. وربما تضع عنوانا طويلا، عنوانا للفائدة الطويلة، مثلا ابن تيمية في الكلام عن قول الصحابي وحجيته واجتهادات الصحابة، وأن بعض الصحابة قد يخطئ في الاجتهاد ويخالف غيره ويردون عليه، ذكر كلاما طويلا جميلا جدا في كتاب قاعدة جليلة، ذكر فيها اجتهادات الصحابة التي يعني خالفهم فيها غيرهم ولم يصيبوا فيها، ذكر. فأنا ذكرت مثلا عنوانا مختصرا لأن هذه فقرة طويلة، فذكرت عنوانا مختصرا تحرير دقيق لابن تيمية عن قول الصحابي وحجيته مع أمثلة لاجتهادات الصحابة التي أخذت عليهم وكان قد احتاج إليها في أثناء رده لبعض حجج المخالفين. يبقى أنا ذكرت إيه؟ عنوان هذه الفائدة، طبعا لأن الفائدة طويلة مش هقدر أذكرها كلها، لما ذكر مثلا 10 صفحات مش أذكرها كلها، لكن ذكرت رأس هذه الفائدة وذكرت من أين بدأت وأين انتهت، فهمنا كده؟ طيب كيف أوظف هذه الفائدة؟ أوظفها في علم أصول الفقه في قول الصحابي، واضح؟ طيب من الأمور المهمة جدا في الفوائد يا شباب جمع النظائر، جمع النظائر، يعني كل ما تجيلك فائدة ويجيلك فائدة شبهها اجمعها معاها، هذا يعززها ويقويها. طبعا في أمثلة كثيرة ولكن احنا اتفقنا على الاختصار. طيب، من الأمثلة مثلا أمثلة لتقييد الفوائد كالتالي: فائدة نفيسة في حكم العمل بالحديث الضعيف. أنا ذكرت هذه الفائدة. قال ابن تيمية: ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. قيمة هذه الفائدة شباب أنها أن في علمي، يعني بحسب علمي، لم ينقل الإجماع على هذا بمثل ما نقل ابن تيمية، وأيضا هي ذكرت في غير موضعها، لأنها ذكرت في كتاب يتكلم عن مسألة إيمانية وهي مسألة التوسل. مثلا فائدة في الاختلاف في الأحكام الذي يكون من باب النسخ. ابن تيمية تكلم مثلا عن قاعدة مهمة جدا، قال: فإنما يجوز في الحكمين أن يقال أحدهما ناسخ، وإذا اتفقت معاني المحكوم فيه، ثم خولف بين الأحكام فيه باختلاف الأوقات والأزمنة. وأما اختلاف الأحكام باختلاف معاني المحكوم فيه في حال واحدة ووقت واحد، فذلك هو الحكمة البالغة والمفهوم في العقل والفطرة، وهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل. يعني يقول لهم: ليس كل اختلاف بين الآيات تقولون هو من باب الناسخ والمنسوخ، لا، بالعكس، كل آية ينزل حكمها على ظرفها المناسب، وهذا من باب التكامل وليس من باب التناقض والاختلاف، ولا هو من باب الناسخ والمنسوخ. فهذه فائدة مهمة جدا في الناسخ والمنسوخ، واضح؟ أيضا مثلا يعني أمثلة كثيرة، ولكن يعني باقي عندنا تقريبا 25 دقيقة، فأريد أن أنهي هذه الدورة، لأن بعض الناس يعني إيه مشتاق للدخول في الكتب، وقال يعني لو طبقنا يكون أفضل، فأنا نزلت على رأيهم إن شاء الله، وأرجو أن تكون هذه الدورة مفيدة لكم في قراءة كتب الأئمة. طبعا من الأمور المهمة يا شباب الخطأ في نقل كلام أهل العلم وتقييد الفوائد، هذا مشهور جدا، إن واحد يتصرف في النص بالتغيير أو الاختصار المخل بالمعنى، أو ينتزع الفوائد من سياقها. يعني عندنا جملة من الأخطاء هنا: الأول، التصرف في النص بالتغيير أو الاختصار المخل بالمعنى. ثانيا، انتزاع الفائدة من سياقها الذي يبينها. كثير من الفوائد التي تتداول بين الناس وتوظف تحت الأبواب، حينما ترجع إلى مصدرها الأصلي تجد أنها منتزعة من سياقها، أو مروية بالمعنى، أو محذوف منها، أو فهمت على غير وجهها. لذلك شباب لابد من الرجوع إلى مصدر الفائدة، لا تأتمن أحدا في نقله الفائدة. ليس هذا يعني طعنا فيه، ولكن قد يخطئ، فحاول إذا نقلت لك فائدة، وأنا جربت هذا كثيرا جدا، سواء في الكتب أو في المقالات التي تنقل في الفيسبوك أو تنقل في يوتيوب أو غيره، أسمع فائدة من شخص لا أخذها ولا يعني أصدق بها ولا أنقلها للناس إلا بعد أن أتثبت منها، أرجع إلى مصدرها. وكثير جدا، شوف لا أقول كثير، لا، جدا من هذه الفوائد حينما أرجع أجد أنها، يعني كثير من الناس ينقل عن ابن القيم أقوال كثيرة وعن ابن تيمية، حينما أراجعها إما أنها ليست موجودة أصلا، أو منقولة يعني بالخطأ، أو منزوعة من سياقها. لابد أن تراجع الفائدة من مصدرها الأصلي، وأن تعبر عنها بالتعبير الصحيح، وأن تأتي بلفظ المتكلم. وأنا يعني أذكر مثالا، مثلا في كنت أتدارس مع صديقي كتاب ابن عطية، تفسير ابن عطية، ووجدت في مقدمته محقق هذه الطبعة اللي هي طبعة قطر، يعني ذكروا مدح ابن تيمية لابن عطية، ولكن تصرفوا في هذا المعنى فأفسدوه. نقلوا أن ابن تيمية قال: تفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع، نقاط، ثم ذكروا نقاط، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير. طبعا هذا النقل يعني ليس فيه أمانة، وفيه نوع من التدليس، وفيه يعني أصناف من الخطأ. وأنا عملت بحث على هذا النقل، وانتفعت طبعا بجزء كبير من الدكتور مساعد الطيار، وهو من أحب أهل العلم إلي، وانتفعت منه بإشارة في هذا الباب، ثم جمعت أطراف هذه المسألة ووجدت أنهم يعني أخطأوا خطأ كبيرا جدا، لأنهم بعد ذلك انتقدوا ابن تيمية، لأن ابن تيمية كان ينتقد ابن عطية في بعض الأمور، أنه كان يرى رأي المتكلمين الأشاعرة، فهم فهموا كلام ابن تيمية خطأ، زعموا أن ابن تيمية يتهم ابن عطية بالاعتزال، وطبعا فهموا الكلام خطأ، ثم ردوا على ابن تيمية خطأ كبيرا جدا. وهذا الرد يا شباب يعني تقريبا استغرق من الـ من الـ من هذه الدورة، أنا كنت يعني كان في نيتي أن أذكره لكم كنموذج للتدريب على اكتشاف الأخطاء، ولكن هو طويل جدا، أذكر لكم خلاصته الآن. إن حينما قرأت هذا القول منهم، ونبهني الدكتور مساعد في من خلال حاشية له، فبدأت أمسك طرف الخيط هنا، وجدتهم طبعا أنا عارف كلام ابن تيمية عن ابن عطية، ولكن أردت أن أستدل له، يعني ابن تيمية يرى أن ابن عطية أفضل التفاسير التي بها نوع من البدع، لأن ابن عطية يعني يذكر قول الأشاعرة ويجعلهم المحققين في مسائل الإيمان، يعني أفصل في مسائل أسماء الله وأفعاله وغير ذلك. فالمهم أن ابن تيمية يعني أعطانا الإشارة، فأنا بدأت أجمع هذا من كلام ابن عطية نفسه، وجدت أن ابن عطية بالفعل ينصر قول الأشاعرة، وذكرت شواهد كثيرة. المهم الشاهد من الموضوع أن هذه الفائدة لما نقلها هؤلاء المحققون، أولا أخطأوا فيها فلم ينقلوها على وجه الأمانة، لم ينقلوها كاملة، بل انتزعوها من سياقها وقصوا الكلام، ثم فهموها خطأ وردوا عليها خطأ، يعني كل أصناف الخطأ اجتمعت في نقلهم لهذه الفائدة، كل أصناف الخطأ، عدم الأمانة في النقل والحذف منها وانتزاعها من سياقها وفهمها خطأ ثم الرد خطأ، يعني هم كانوا بيردوا في شيء لا علاقة له بكلام ابن تيمية أصلا. المهم ده مثال يا شباب على أن طالب العلم ينبغي أن يتحرى، ينبغي أن يتحرى ويتثبت فيما ينقل من الفوائد، لا يتعجل لا في فهم الفائدة ولا في الوثوق بها، بل ينبغي أن يرجع إلى المصدر الأصلي. فهذا مهم جدا، لأنه قد يكون روي بالمعنى أو انتزع من سياقه أو غير ذلك. طيب نحاول أن ننتقل إلى فقرة مهمة جدا، وهي إحنا اتفقنا على الدقة في نقل الفائدة، أيضا عندنا بطاقات، عمل بطاقات، لازم يكون عندك بطاقات وأنت تقرأ الكتاب. بطاقة يعني أقصد بها صفحة شباب، صفحة أو أكثر، مكتوب عليها مثلا أسباب تصنيف الكتاب، مثلا صفحة أخرى مقاصد تصنيف الكتاب، موضوعات الكتاب، أبواب الكتاب، مسائله، قواعده، طريقة المصنف في اختيار المسائل، مثلا العلماء الذين تكلم عنهم، الفرق التي ناقشها مثلا، ودي مهمة جدا. بعد ذلك شباب عندنا عمل تلخيص جامع للكتاب، من أخص ما يعينك على إتقان الكتاب عمل تلخيص جامع للكتاب، هذا التلخيص تصنعه بيدك، هذا من أهم ما يعينك على تثبيت الكتاب، أن تلخص كل فصل في الكتاب بأن تقف على الجمل الرئيسة منه وتستخلصها وتكتبها بيدك، هذه الخلاصة هي زبدة الكتاب، وهي أهم طريقة تفهم بها الكتاب وتسترجع بها الكتاب. وعادة ما يكون يا شباب أي كتاب له معالم رئيسة وله مقاصد أصلية وأبواب هي عمدة الكتاب، وباقي الأمور بقى تكون متفرعة أو أدلة أو تمثيل أو شرح، واضح؟ يبقى أنت لازم تعمل هيكلة للكتاب، هيكل للكتاب فيه مثلا إيه؟ موضوعات الكتاب، مسائل الكتاب، الأقوال، قول المصنف تحت المسألة، حجته، وجه استدلاله منها، هل ناقش ما يخالفه أو لا، وتذكر خلاصة رده وبماذا أجاب عما أشكل عنه. وطبعا أنك ذكرت أمثلة لنماذج من التلخيص، إن شاء الله أضعها لكم بإذن الله. يعني اعتبرنا مثلا إن أنا عندي 500 صفحة، أنا لخصت لك 500 صفحة دي في حوالي 10 صفحات كنموذج للتدريب على التلخيص، اللي هو استخلاص أهم المعاني فيما أقرأ. طبعا ليس معنى ذلك شباب إن أنا لن أهتم بالباقي، لا، ولكن إن أنا أصنع بيدي ملخصا، لأن التلخيص شباب هذا مهارة كبيرة جدا، التلخيص هو فهم وزيادة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يلخص كتابا قبل أن يفهمه، يبقى التلخيص معناه أنك فهمت مرتين فهمت الكلام أولا ثم فهمته مرة ثانية لتستخلص أهم ما فيه. فهو يعني سبيل للإتقان وتكرار الكتاب وتثبيت الكتاب. فلذلك شاب وصيتي لكم، كلما تقرؤون كلاما مهما حاولوا أن تلخصوه بأيديكم، هذا التلخيص معين على تثبيت الكتاب وإتقانه واستحضاره. وبعد كده ممكن تجعل هذا التلخيص محاضرة للناس، تذكر لهم خلاصة مثلا كتاب العلم من صحيح البخاري، خلاصة مثلا الكلام عن الاستحسان في كتاب الرسالة، خلاصة مثلا تفسير مثلا ابن عطية لسورة كذا وهكذا. طيب بعد ذلك شباب المخطط، عمل مخطط للكتاب اللي هو تشجير انك انت، وده من اجمل الطرق المعينة على فهم مفاصل الكتاب. ان انا بايدي كده اعمل ايه، اكتب مثلا كتاب هدي الساري مثلا لابن حجر العسقلاني اللي هو مقدمة شرحي لصحيح البخاري، هو مقدمة فتح الباري، أجيب ورقة كبيرة وأكتب فوق موضوعات كتاب هدي الساري، وطلع بقى أسهم، كل ما يأتي فصل أضعه في سهم، وتحت السهم أضع الإيه المسائل التي تكلم عنها، مثلا تكلم عن معلقات البخاري، تمام؟ وقسم هذا المعلق بصيغة التمريض، والمعلق مثلا بصيغة الجزم مثلا، والمعلقات المرفوعة، والمعلقات اللي هي آثار أو من كلام الصحابة أو التابعين، تمام. طيب تكلم بعد ذلك عن الرواة الضعفاء الذين أو المتكلم فيهم الذين خرج لهم البخاري، هذا فرع آخر. وتكلم مثلا عن غريب الحديث أو مصادر البخاري أو مصادر شرحه للكتاب. يبقى أنا يكون عندي مخطط على شكل شجرة. والله يا شباب هذا من أجمل ما يثبت لك الكتاب. كل الكتب التي تسير معها بهذه الطريقة تتقنها. ليه يا شباب؟ لأن نحن نتكلم عن صنف من الكتب لم تصنف لتقرأ، وإنما صنفت لتكون أساسا لما بعدها، كتب يعني مركزية في العلم، يبقى لابد أن تدخل عليها من كل باب، تمهد لها وتتأهب للكتاب وتقرأ سيرة مصنفه وتفهم، تقسم الكتاب إلى فقرات وتدقق في كل فقرة وتنتزع الفوائد وتعمل ملخصا ثم تعمل تشجيرا للكتاب بهذه الصورة. شباب أمال إيه اللي بيميز الطالب؟ أنت ليه لماذا مثلا يعجبك جدا طالب في طريقة عرضه وبيانه وثباته واستحضاره للمعلومات؟ ما هو بهذا شباب، ما يبذل في الإعداد يختصر في الأداء. أنت هتجيب شخص بيقرأ الكتاب مرة واحدة ويركنه في المكتبة لشخص أتقن الكتاب وكرره واستخلص معانيه وانتزع فوائده، كل المحاضرات اللي أنتوا بتسمعوها وبتنبهروا بيها لطلاب العلم ما هي إلا محصلة لجودة القراءة وانتزاع الفوائد، وهكذا واضح. فلابد أن تصبر. آخر فصل عندنا شباب أو آخر فكرة عندنا هي تكرار الكتاب. هذا الصنف من الكتب يا شباب لابد أن تكرره. فيش حاجة اسمها أقرأ كتاب البخاري مرة واحدة أو كتاب الموطأ مرة واحدة أو كتاب تفسير الطبري مرة واحدة، ما ينفعش يا شباب. هذه كتب لابد أن تكثر من القراءة فيها، لا سيما الكتب في المجال الذي تميل إليه. يعني لو أنت مثلا يعني عندك حب أكثر لعلوم الحديث، فمثلا مقدمة ابن الصلاح سيكون كتابا لابد أن يكون لك عليه عمل وتكرار. فهذا الصنف من الكتب يا شباب يعني لابد أن هو عمدة. فعندنا نوعان من الخطأ هنا. النوع الأول الشباب الذين يأتون إلى الكتب المتون والمختصرات والحواشي والأبحاث المعاصرة ويكرر قراءتها وينتقل من شرح إلى شرح ويعد يختصر لا تستحق شباب. مهما كان البحث المتأخر أو المعاصر نفيسا لا يستحق أبدا أن تعطيه كل هذا الوقت. خلاص تقرأ وتلخص وانتهى الأمر. لكن الكتب التي نتحدث عنها لا، هذه كتب شباب مركزية في العلوم، لازم تمهد لها وتختصرها وتنتزع الفوائد منها وتكرر قراءتها وتتدارسها مع إخوانك وتقرأ شروحا لها وتستمع إلى شروح لها، لازم يا شباب. واضح؟ يبقى النوع الأول من الخطأ هو المبالغة في الكتب السهلة. طيب والثاني؟ إهمال الكتب المركزية أو قراءتها قراءة سريعة. قراءة كتاب واحد شباب بركزي في بابه بهذه الطريقة أنفع من التنقل بين عشرات الكتب والشروحات. افهم ده. يعني كان لنا واحد صديقنا قابل شخصا بيقول هو أعلم من قابلته من طلاب اللغة. يعني صاحبي ده يعني طالب علم كبير. قال إنه قابل طالب من طلاب اللغة يعني بيقول لي بهرني. فسأل هذا الطالب كم قرأت من الكتب؟ منبهر به. قال والله هو كتاب واحد. يعني اللي أنا اهتميت به شرح ألفية ابن مالك. شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك. لكن قرأه 100 مرة. شوف تصوره. الشاب ده بيقول له والله قرأت الكتاب 100 مرة. أتقن الكتاب. شعر أن هذا الكتاب عمدة في الباب وأن الكتب تدور حوله. أنا لا أذكر لك هذا كمثال يعني. لكن أنا أدربك فقط على الفكرة دي. إن هو ركز. مثلا كتاب الرسالة. قرأته مع الشباب أكثر من 15 مرة. كل مرة أجد في هذا الكتاب كنوزا. كتاب البخاري نفس الكلام. وهكذا موطأ مالك، سنن أبي داود، المغني اللبيب، تفسير الطبري. هذه الكتب الشباب، هذه كتب مركزية في العلوم. إنك تتقنها وتنتزع منها الفوائد ثم تفرع عنها، هذا يعني هذا هو الأصل. طيب أنا ممكن نلخص بقى، لأن خلاص إحنا كده يعني يعتبر أنهينا هذه الدورة. أحب أن ألخص يعني خلاصة هذه الدورة عشان الشباب الذين لم يحضروا معنا. أول شيء شباب، ضرورة عناية الطالب العلمي بتأسيس نفسه إيمانيا وخلقيا ومهاريا ومعرفيا. كل هذه الجوانب تحتاجها يا شباب، ليس مجرد معلومات. الهدف شباب هو إخراج متقنين في باب العلم والتعليم والتدريس والإصلاح والدعوة. طالب العلم يا شباب هو المحور الرئيسي في الدورات والمحاضرات والأكاديميات والبرامج العلمية والجامعات. لا بد أن تعتني بنفسك، لا بد أن يعني تتعلم فن التخصص، ولا بد أن تتعلم التأصيل وليست مجرد ثقافة. وهذا شباب لا يعينك عليه أبدا وأنت متعجل. كثير من الشباب عنده ملل، سرعة ملل، متعجل، يريد أن ينتهي من كتاب لكتاب ويريد أن يعني ينتقل من دورة إلى دورة وبرنامج إلى برنامج دون أن يحكمه. لا يا شباب، ليست العبرة بكثرة الدورات وإنما بالإتقان. مهم جدا يا شباب أنك أنت تعرف العلوم وتعرف أبوابها وفروعها وتعرف أين موقعك منها، وتقسم هذه العلوم إلى مراحل ودرجات تتدرج من علم إلى آخر. مهم جدا يا شباب أن تتعلم أن الدرس ليس مجرد تلقين وتحفيظ وإنما هو مدارسة وفهم ومشاركة. لابد أن يكون لك تفاعل ومشاركة وكتابة وحفظ ومراجعة. لابد أن تنوع في مصادر المعرفة، تستمع وتقرأ وتلخص وتتدارس وتحضر دورات وتذاكر مع أصدقائك. هذا مهم جدا يا شباب. لابد أن تتأهب لكتب أهل العلم التي تدخلها بقراءة سيرهم وبمقدمات الكتب. لابد أن يكون لك ورد ثابت في كتب الأئمة التي ذكرناها. لابد أن يكون لك عناية بكتب السنن والآثار، موطأ مالك والأم للشافعي، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، مسند أحمد، مسند الدارمي، صحيح البخاري، صحيح مسلم، جامع الترمذي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجة، تفسير الطبري وهكذا. لابد كذلك أن تهتم في كل علم بالعلم وبنشأته وأبوابه وفصوله وأهم المصنفات فيه وخطة دراسته مع معرفة أهم الأبحاث المعاصرة فيه. لابد كذلك أن يعني تهتم بكيف تنتفع من الدورات والدروس وكيف تكتب الفوائد، وأن تصبر. الصبر يا شباب، استعن بالله واصبر، إنه من يتقي ويصبر. ممكن إنسان يكون بيتقي وبيجتهد بس ما عندوش صبر، عنده ملل. لا، لابد أن تتعلم الصبر وتتعلم الإتقان والإحكام، مش مجرد السرعة. أختم هذه الدورة يا شباب بالوصية التي بدأت بها. بدأتها بوصية وأختمها بنفس الوصية وأريد أن تركزوا فيها. بعض أهل العلم سأل ابن تيمية عن الكتب والعلوم وأهم الكتب يعني أو المصنفات. فابن تيمية ماذا قال؟ قال رحمه الله: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيح. يعني لو حصل له اشتباه لم يفهم مثلا، فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن تيمية: فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، شوف ركز في المعنى الجميل، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. شوف المعنى الجميل، يعني هو بيقول أنت ضال إن لم يهدك الله، فاجعل سلاحك في الفهم ليس مجرد جمع الكتب والنسخ والاجتهاد، لا، اجعل سلاحك الأول الدعاء والافتقار إلى الله وإرادة الهدى. الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني، يعني اطلبوا مني الهداية. ثم قال ابن تيمية، ركز بقى في الكلام الجميل: وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه، يعني إحنا دايما كنا بندل على الكتب، وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم. طبعا هو أهم كتاب، هو زبدة الكتب وهو عمدة الأحكام، لكنه لا يكفي، واضح، يكمله غيره وهو يكمل غيره. قال: ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلوم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء، يعني لابد أن ترجع إلى كتب أخرى في تفسير القرآن وفي الفقه والأحكام وفي غريب الحديث وغير ذلك. فكتاب البخاري أصل لكنه ليس وحده، واضح كده؟ قال: وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابا، يعني بيقول له كل علم تطلبه ستجد كتبه المركزية. شوفوا الكلمة اللي جاية يا شباب، الكلمة دي اكتبوها ووضعوها أمامكم وأنتم تذاكرون، اكتبوا هذه الكلمة يا شباب، هذه الكلمة تدخل في القلب، هذه الكلمة نور. قال رحمه الله بعد كل هذا، قال: فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك. إذا نور الله قلبك، كل ما تأتيك معلومة أو كتاب تقرأه أو درس تسمعه أو محاضرة أو دورة أو لفظ واحد يهديك الله به، مدام عندك قلب نظيف ومعدن طيب، تأتي المعرفة على قلب نظيف فتكون نورا على نور. شوف الكلمة الجميلة، فمن نور، بعد ما ذكر له الكتب والتفاصيل وكل هذا، يعني لفت نظره إلى أمرين: الأول الافتقار إلى الله وطلب الهداية منه، والأمر الثاني تطيب القلب والمعدن. فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، يعني من الكتب والعلم والمحاضرات، تمام؟ ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. يا سلام، شوف الكلام الجميل، يعني الاعتبار هنا، التعامل مع العلم ليس مجموعة معلومات أو كتب أو مناظرات أو ألقاب أو لا لا، العلم دين، العلم دين، تقوى وصبر وحكمة وحسن خلق. فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. ثم دعا رحمه الله فقال: فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين. فالحمد لله رب العالمين، أرجو أن تكون هذه الدورة نافعة لكم، ويعني أحب أن أذكركم بأبوابها. فقد ذكرنا بداية في هذه الدورة بعض الأمور المهمة، ذكرنا السمات العامة للأئمة والسمات العامة لكتبهم وتطبيقات من كتب الأئمة، وذكرنا منزلة أهل العلم من الدين، وذكرنا كذلك أهمية دراسة سير الأئمة وعلى رأسهم المرسلون الكرام وأتباعهم، ثم ذكرنا تراجم العلماء وأهم الكتب، ثم ذكرنا صفة المصنفات التي تستحق الدراسة، ثم التأهب للكتاب، ثم وصايا قبل دراسة الكتاب، منها حسن اختيار الطبعة والافتقار إلى الله وحسن النية واجتماع الهم على الأمر الذي تطلبه وأخذ الكتاب عن متخصص، ثم مذاكرة الكتاب. ثم انتقلنا إلى مفاتيح فقه الكتاب وإحكامه، فذكرنا فيها العلم بعصر المصنف ودواعي تصنيفه للكتاب، ثم عنوان الكتاب، ثم مقدمة المحقق وعمله في الكتاب، ومقدمة الكتاب أو ما يقوم مقامها. ثم انتقلنا إلى دراسة الكتاب، فذكرنا فيه تقسيم الكتاب إلى فقرات، ثم ضبط القراءة وفهم الفقرة كاملة، ثم فك العبارات، ثم دراسة أبواب الكتاب، ثم التدقيق، ثم طلب الفوائد، ثم عمل تلخيص للكتاب، ثم عمل مخطط للكتاب، ثم تكرار الكتاب. وبهذا انتهت هذه الدورة التي أردت أن تكون تمهيدا لكم لتنطلقوا في قراءة كتب أهل العلم. وهذه الدورة مجرد إرشادات، لكنك ستخط منهاجك وطريقتك بيدك إن شاء الله بعد الدخول الفعلي في قراءة الكتب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونعوذ بك من علم لا ينفع. بارك الله فيكم يا شباب، وجزاكم الله خير الجزاء، وإن شاء الله سيكون لنا في كل أسبوع، يعني يمكن أن يكون لنا 3 أيام مع البخاري، ويكون معنا يوم نكمل فيه قراءة كتب ابن تيمية رحمه الله. والكتاب القادم سيكون كتاب الاستقامة، وهو كتاب تأسيسي جدا في أن يكون أصل دراسة أي باب هو ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو كتاب مهم جدا في مسائل الدين عموما، وفي مسائل الاستقامة والإيمان ونحو ذلك من الأبواب خصوصا. إن شاء الله سأخبركم بالجدول. إحنا اليوم هو يوم الاثنين، يمكن إن شاء الله أن يكون عندنا نعم الأربعاء سنبدأ إن شاء الله في الدورة الخاصة بصحيح البخاري. نذكر مقدمة مهمة تخص البخاري، لأننا سنجعل ذلك بداية لقراءة كتب السنن، فيعني ستكون عندنا بعض المقدمات في قراءة البخاري تتعلق به، المصادر التي استفاد منها والتي سبقته، وكيف ندخل على الكتاب وكيف نستفيد منه، ثم نبدأ فيه بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.